ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم وقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، كنا ابتدأنا في ذكر الشروط أو العوامل أو النقاط التي ينبغي أن يتحراها الرجل في الزوجة المستقبلية، وذكرنا كم نقطة اللي خلصناهم مع بعض، 4 ولا 5 ولا 6. احنا قلنا ان هي المفروض تكون الإسلام والصلاح والوعي والحياء والطاعة، ووقفنا عند الجمال، فكرة الجمال النسبي. احنا قلنا يعني استوفينا نقطة الجمال، نراجع لآخر نقطة. طيب احنا قلنا ان الشروط ان هو المفروض احنا المسلمين في عند جمهور المذاهب المفروض يقدر يتجوز واحدة غير مسلمة، فاحنا في النصح العام بنقول له ايه؟ تستهدى بالله كده وايه؟ وتتجوز مسلمة. طب الغير مسلمة دي من أوكرانيا وعجبتك برضو تجوز واحدة مسلمة ليه؟ لأن هي فكرة ان هو الغرض الذي ينشئ من أجل العقد ممكن تكون جميلة جدا مثلا، خلاص. وخاصة هو رجل يعني عربي أو شرقي، احنا عندنا احنا قلنا المعايير دي جمال نسبي، فأي واحد عربي شاك أي واحدة بيضة وشعرها أصفر بالنسبة له ملكة جمال، بالرغم ان هو مثلا لو راح أوكرانيا قاعد شهرين معايير الجمال عنده هيتغير خالص. ليه؟ لانه كلهم هو كده. اخت صغيره دايما كانت تهزر لما تشوف اليابانيين او كده، هم عندهم مشاكل ايه؟ كلهم شعرهم ناعم. يعني ايه؟ في ممكن يكون الشعر ناعم ده مقياس للجمال. طب لو راح مثلا اتجوز حد من اليابان او الصين هيبدا يراجع نفسه في المعيار ده، يقول مفيش حد شعره اخشن من كده شويه. اه والله، يعني البنات ممكن يعرفوا ده، ان زياده نعومه الشعر في الرجاله والستات احيانا بتبقى في مشكله. طب انا عايز اعمل فورمه، ما اقدرش، لازم اجيب له مثبت ولا بتاع، يعني خبره من اخواتي البنات يعني. ففي احيانا المعايير دي معايير نسبيه. واحد يقول انا عايز واحده جميله، يقول لاخته شوفي، تقول له شفت لك واحده، اضمن كده ان الموضوع ان شاء الله مش مظبوط. ليه؟ لان الستات بيشوف الستات غير ما الرجاله بيشوف الستات خالص. من الناحيه البيولوجيه ده حقيقي. اول حاجه احنا بنشوف الحاجات بشكل مختلف عشان نبقى متفقين، يعني اللي انا بقول عليه اخضر وحضراتكم بتقولوا عليه اخضر مش اخضر، مش نفس، يعني احنا ما بنشوفوش نفس الطريقه. لما انا اقول على حد جميل او واحده جميله او واحد وسيم، ده حاجه متعلقه بجزء ذاتي بالشخص، تقييمه للجمال او معياره للجمال، خلاص. صوت عالي قوي بيزن. طب كده برضو ممكن حد من النظام يجيب لنا مايك غيره؟ طب كده يمشي لغايه نجيب مايك كده. طيب فالضابط بتاع الجمال ما تراه انت جميله، يعني واحد يقول والله امي شافتها وقالت ان هي شبه اصاله، امي شافتها وقالت هي شبه ليلى مراد، ما مش قصتنا. المهم انت اذا نظر اليها سرت، هو ده المعيار، لان هي انت اللي هتتعامل مع هذه الهيئه. فالهيئه دي لو انت شايفها جميله يبقى هي كده. ايه ليه احيانا واحد يقول لك لا بس مش حلو، والله مش حلوه، يروح هو كان هيمشي في الموضوع، هو انت اللي هتتجوزها ولا هم اللي هيتجوزوها؟ فاحنا خلينا في ايه، في المعيار الذاتي. انت شايفه ايه؟ جمال، خلاص تمام. بس اهم حاجه ما تكونش ايه، انتوا عارفين دايما نقول العرب كله مجرم بالخلاق وسره. في احيانا من ناحيه النفسية المحضة، يعني ست فائقة الجمال بتعمل إرباك عصبي للرجل اللي هو جوزها، فائقة الجمال بتعمل له إرباك زائد. عارف لما واحد يركب عربية، يعني معاه عربية مثلا فيات، لو ركبوه عربية بي ام دبليو مش هيبقى مستمتع، هيبقى ايه؟ خايف. اللي هو في اي حتة هيقف حد خد عير كنها يجيب لها جراج اغلى من ثمن عربيه فيت عشان خلاص. فالست فائقه الجمال احيانا بتربك الرجل. اثنين، وده الاهم، ان هي ممكن ايه تعذبه عشان هي حلوه، اللي هي طول ما هي صحه جايه شوف انت بقى. فاحيانا بيسموه العجب، لما واحد يكون مثلا زي واحد موديل بحسبه واحد من عيلة يعني من أصلها ملوك مثلا وخلص ما فيش ملوك فإيه هيطلع عينيها رايح جاي يقول لها إيه لا تتعرفيش جده 17 كان شكله إيه ده كان ما لناش دعوة زي كتير جدا المصريين يقول لك دائما الفخر إما إن هم أشرف أو إن هم أتراك يعني يقول لك على فكرة إحنا لينا أصول تركية وبعدين فكان ماذا خلاص فده ده ممكن إيه يعمل له مشاكل. طيب المعيار او العامل السابع الذي يجب مراعاته فكرة الحسب اللي هو منصوص عليه اصلا في الشريعة بنص واضح بس هي الفكرة في ايه المعنى الحالي ان هو دايما احنا قلنا في الاول خالص ان هو الواحد بيتجوز هو على عكس ما يبدو لكثير من الناس هو مش واحد بيتجوز واحد هما ايه اسرة بتتجوز أسرة فالأسرة بتتجوز أسرة دي يعني إيه؟ يعني الاختيار اللي أنت بتختاره حاليا بيحدد مين؟ أم ابنك اسم جده جده لأمه مهنة جده لأمه مهنة أخواله شهرة العائلة بتاعت الأم عمامه مين؟ خلانه مين؟ خلاص واحد يقولك لا أنا مالي هو أنا هو أنا هتجوز خالها أنا هتجوز إيه؟ لا احيانا ده كله داخل فين داخل في فكره ان هو ايه اختيار اسره اللي هو احنا بالعامي او بالبلدي يقول لك احنا عايزين اسره تشرف اسره تشرف ايه ان انت هتنتسب ليها اولادك هينتسبوا ليها يعني انت ابنك هينتسب ليك خلاص وهينتسب لامه فهيقول جدي لامي كذا امي لامي كذا جدتي لامي كذا خالي كذا فانت عايز تعرف مين دول اللي هينتسب ليهم ايه سواء إما في من ناحية الشهرة ماذا يشتهروا بكذا أو بالمهن يعني في مهن في أعراف بعض الناس مهن وضيعة أو مهن مستقبحة فأنت في حالة الاختيار واحد يقولك إيه طب أصحاب المهن الوضيعة دول مين هيتجوز منهم لو إحنا ما نتكلمش على الناحية القدرية المحضة ما أكيد كل الناس اللي موجودة دي في الدنيا هيتجوزوا بعض يعني أنت مالكش دعوة أنت بتكلم على أنت بتنشئ غرض زي اللي هو ايه جواز الحرج واحد يقولك انت اتجوزت ليه واحد انا اعرف حالات كثيره كده اقولك والله يعني ايه اتكسفت اوقف يعني في واحد اتجوز واحده قريبته ليه ما ليه كملت ما دام انت كنت حاسس من الاول ان مفيش اقولك اتكسفت ايه يعني احنا دي حاجه هتستمر على طول وكده نفس الحكايه العكس واحده تقول انا خفت من ان الناس يقولوا 1 2 3 4 فوقفت احنا علينا بالاحكام الممتده انت هتقعد ده حكم ممتد ده خلانه دول اسرته دول فانت ايه ده حاجه ايه يجب مراعاتها. طيب تفريع على المساله بتاعه الوعي احنا قلنا ان هي ايه فكره ال نقولها ازاي دي ايه لا ما احنا قلناها الوعي ان انت عايز حد حكيم وعاقل يعني انثى تسلك سلوك ذكر يعني اللي احنا بنقول لك ايه صرفتها واسعه عندها حكمه ما تتلبخش في شبر ميه يعني انت مش ممكن تجيب طفله تربي اطفال فهي لو طفله طب هتربيهم ازاي يعني انت جبت طفل في النساء في يعني حكم العاده اقل خبره من الرجال بسبب لا في حكم العاده في ستات خبرتها يعني انا امي طول عمري اول ما اشوفها ببقى مستغرب امي طلعت على المعاش وهي مدير اداره خلاص مدير يعني كان في ناس كتير موظفين تحتها انا ابقى عايز اقول لا لو موظف تحتك ما تقول لي لا انت بتتعامل عشان انت عارف ان انا ماما فعارف انا ما امي يعني ايه طيبه وغلبانه واضحك عليها بكلمتين وبتاع مش عارف ايه لكن هي من ناحيه المهنيه في الجزء بتاعها خبرتها عاليه جدا خلاص فاحنا ما بنتكلمش على النادر احنا بنتكلم على الاصل ان الستات الرجاله بيطلعوا اكتر من الستات الرجاله عشان ما عندهمش حدود في التعامل يعني انا ممكن انشئ علاقه مع اي حد ركبت اتوبيس ممكن اتعرف على الربع بتاعي ده كله اتكلم معاه قطر الست ليها قيود فالراجل خبرته في الحياه اوسع فاحنا عايزين الحد الادنى من الخبرات اللي هي تقدر ايه تنشئ تقوم به. جزء من هذه الأساسيات حاجة متعلقة بأخص خصائص الأسرة اللي هو إيه؟ النظام والنظافة. النظام والنظافة. زمان لأسباب إحنا قلناها في أول الدورة خالص إن المجتمعات كانت بتنشئ الثقافة العامة بتاعتها. الثقافة العامة بتاعتها إيه؟ يعني في مثلا لو حد شاف أي حاجة دراما ياباني أو تركي، أي شعب محافظ على ثقافته. إحنا طبعا ما نقدرش نقول في مصر إن إحنا حاليا لنا ثقافة مشتركة خالص، يعني إحنا تم تدمير العرف العام عندنا. من 50 سنة كان في عرف عام، من 50 سنة يعني من قبل انقلاب 52 مثلا. بعد كده نقدر نقول إن مصر ما فيهاش عرف عام. إيه المقبول عند عامة الناس؟ ما نعرف. إيه يعني مثلا إيه مين في مصر؟ مين في مصر؟ إحنا هنجيب حاجة إيه؟ يعني اكستريم خالص، حاجة اللي المفروض نشكر في الغناء. إحنا طبعا كل الشعوب كل البني آدمين ميالين للانبساط والهيصة وبتاع. من 50-60 سنة ممكن 99% من الشعب المصري يجمعوا على إيه؟ على أم كلثوم مثلا. خلاص؟ ليه؟ ده عرف عام، عرف عام. طب ايه اللبس اللي الواحده لبسته يتقال لا والله ما فيهوش حاجه كويس؟ ايه اللبس اللي يتقال فيه كده؟ ها؟ لا ايه اللي في لبس ما يعني اكيد الرجاله لو راجل الرجاله بتبقى لابسه ايه الطبيعي؟ في لبس يا اما بدله يا اما مثلا جلابيه، ده كان عرف عام. كل معظم الناس لابسه طرابيش، عرف عام خلاص. حاليا الا ممكن اشوفه لو انا في مصر مصري وعايز امثل مصر في مؤتمر ولا بتاع، ايه اللبس اللي البسه اقول ده اللبس القومي؟ مفيش. خلاص. طيب ايه الحاجه اللي بتعمل الناس كلها تقول ان ده عيب؟ تقريبا مفيش، تقريبا مفيش، لان كل الناس بتعمل العيب بدرجات. خلاص. في الجواز ايه سبب ان الناس حاليا، انا جزء من تعريفي للمشكله يعني ان غياب العرف العام دي مسألة مهمة جدا نقولها في الحتة دي، لأن موضوع هيخش معنا في موضوع النظافة والنظام ده. الفقه خاصة كمان بعد المحاضرتين بتوع الشيخ حاتم، الفقه بينظم الجانب القانوني. الفقه ينظم الجانب القانوني اللي هو بيسميه الجانب التعاقدي. خلاص. ايه هو التعاقدي؟ يعني انا راجل وهتجوز واحدة، ايه العلاقه اللي بيننا؟ يعني ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش؟ مين يسمع كلام التاني؟ والتفاصيل دي، التفاصيل دي لا يمكن يضبطها الفقه. الفقه يضبط ايه؟ الضوابط بس. يعني ايه؟ الست يجب عليها الخدمه ولا لا في الفقه؟ فاحنا بنقول لا يجب الوجوب ده حكم شرعي، لا يجب عليها الخدمه. خلاص. ده الوجوب. في حد عاقل ممكن يقول الكلمه دي جوه بيت؟ بالرغم ان احنا بنقول ده حكم شرعي، ليه احنا ما بنقولش كده؟ لان المساله مش قانونيه. هو انا لو انا قاعد في البيت مين اللي هيقوم يطبخ؟ مراتي. مين اللي هيجيب الخضار ويعمل سلطه وبتاع؟ طب وانا ما اعرفش. طب هي يجب عليها؟ طب امال ايه؟ ان احنا لو القانوني ده امتى؟ الراجل والست وصلوا لمرحله من الخلاف لو هم هيتطلقوا وعايزين يعاشروا بعض بالمعروف. احنا قلنا المثال ده قبل كده اللي هو ايه؟ لائحه. انا وواحد شغالين مع بعض بيحبني وبحبه وبتاع، قول لي ايمن انا بكره هغيب بيومين، ماشي خلاص، وانا فلان هيغطيك وبتاع. اختلفنا، هيقول لي طلع اللائحه. فالفقه بيضبط الجانب القانوني المتعلق بالفقه. كده هو داخل على الورست كيس، على اسوأ حاله. يعني واحد يقول لك ايه؟ نشوف حقي وحقك من الاول. ما انت بديتها ليه على اسوأ حاله؟ اسوأ حاله ان احنا نلجأ في الاخر للفقه اللي هو ايه؟ حق وحق. طيب المفروض الدنيا تمشي ازاي؟ بالفضل والعرف والود. ليه؟ لان هي العلاقه كده في الاصل. يعني تخيل انت ان العقد اصلا، العقد جزء من متعلقات العقد العلاقه الزوجيه نفسها. خلاص. طب ده لو دخلنا فيها الجانب القانوني يوسف. يعني في الصين في ستات بترفع جوازها يقول لك القاضي يلزمه بان هو ايه؟ يستقيم في المعامله الزوجيه، في العشره الزوجيه، أو بعدد مرة أو مرتين في السنة. ده في القانون كده، أو عندنا في الشرع كده اللي هو الإلاء، واحد حلف إنه لا يطلق مراته ولا يعشرها معاشرة الأزواج، يسيبها زي ما هي كده. هو ده ينفع؟ القاضي يقول له لا حبيبي، 4 شهور لو ما لم تعاشرها معاشرة الأزواج أطلق عليك. ايه ده الموضوع القانوني دخل هنا. ده أسوأ حالة. أسوأ حالة ان هو ايه تناسى العرف والمواد حتى الرغبة الجنسية نفسها تحاشى وقال لك انا هقعد مطلع عينيها كده لم طلقها ولا سايبها تتجوز ولا هي كده. فهنا ده الجانب القانوني. تخيل واحد بيكتبوا بقى في العقود ايه كل التفاصيل مين اللي هيطبخ وتطبخ كم طبخة ومش عارف ايه ولما اقول لها كلمها اقول لها ايه في البيت. قال لك لازم يقول لها يا اما يا سوسو يا اما يا استاذه يعني. طب ده دي امور لا تنضبط. دي امور لا تنضبط. امال الناس هتتعامل بايه؟ بالعرف العام والمواد العام. خلاص نفس الحكايه. انا دلوقتي عايز اتكلم عن ماشي احنا الاسئله خليها في الاخر. انا عايز العرف العام في مساحة مقبولة من النظافة والنظام. النظافة والنظام دول أساسيين جدا. أساسيين جدا. إزاي؟ يعني مثلا كل سلوكيات الأطفال المتعلقة بالنظافة الشخصية هي عبارة عن الست اللي هتتجوزها. يعني إحنا في الجامعة لما كنا بنروح معسكرات أو نسكن سكن مغتربين. سكن المغتربين والرحلات دول من اكتر الحاجات الكاشفه للناس. يعني احنا سيدنا عمر بن الخطاب لما جه قال سال على واحد قال له من فيكم يعرف فلان؟ فقال له انا اعرفه. فقال له ايه؟ ساله ثلاث اسئله. قال له انت جاره؟ قال له لا. قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. قال له هل تاجرت معه بالدرهم والدينار الذي يعرف به الناس؟ قال له لا. قال له اذهب فانك لا تعرفه فاتني بمن يعرفه. فالسفر كاشف. وانا بقول من حكم الخبره يعني الاغتراب. انا راجل كنت عايش في بيت مع امي وابويا واخواتي خلاص. طيب في عرف عام مقبول ما بيننا خلاص. الواحد يمشي حافي في البيت ولا بشبشب؟ على حسب فرش البيت خلاص. في بيوت لو ماشي حافي ده حاجه مش كويسه البس شبشب. وفي بيوت لو لبس شبشب ايه ده لابس شبشب جوه البيت؟ ليه لابس شبشب جوه البيت؟ البيت كله سجاد او كله موكيت. في واحد يقول لك انت بتخش الحمام بشبشب ولا من غير شبشب؟ على حسب. في بيت في بيوت البيت الحمام نفسه محطوط فيه فرش موكيت وسجاجيد بس مناسبه للفرش عشان الاقدام يعني. فده اصلا لو دخل بشبشب هيبهدل الدنيا خلاص. فالمفروض ايه لو واحد غريب دخل في بيوت لازم يتقلع الشبشب ايه الشبشب والجزمه بره البيت خلاص. في بيوت لو اتدخل بشبشب وجزمة هيعمل كارثة. يعني واحد جايب سجادة 40,000 جنيه مثلا سجادة وانت دخلت الكوتشي كان فيه امطار كعادة القاهرة اللي هي امطار الشتاء اللي هي كل سنة بيعمل لنا كارثة واحنا بنتفاجئ كل سنة اللي هو ياه والعربية بتتبهدل والدنيا مش عارف ايه. انا فاكر امي لما كان يحصل حاجة زي كده اجراءات قاسية. اول ما يحصل مطر في الشارع الاقيها بدات تعمل حاجات في البيت وبتاع ومش عارف. اقول لها ايه؟ تقول لي عشان الضيوف. اقول لها ايه؟ تطلع احنا مثلا عندنا البيت ممر كده واربع سلالم واحنا اول مدخل تروح منزله سجاده تحت حاجه كده ممتهنه يعني يتمسح فيها وبعد كده حاجه بلاستيك وبعد يا ماما في ايه؟ تقول لك نص الدنيا مطرت بره. اقول لها ايه؟ تقول لي عرف الناس هنا لان احنا في قرى خلاص. فالقرى ما عندهمش كل البيت كله مش يعني فكره الفرش فكره مش ملحه ولو مفروش حصير او فرش مش ان هو يفكر ان يقلع الجزمه دي حاجه واحنا ما ينفعش لو دخل بالجزمه خلاص يعني هيدمر الدنيا خلاص. فتقول لي وفي ناس لو قلت له اقلع الجزمه عيب ده مش عرفا مش مقبول في البلد في ده. فيقول لي تقول لي ايه اقلل الخسائر خلاص. هي لو ما فكرتش بالطريقه دي في الغالب بابا هيطلقها بعد اسبوع او اسبوعين. ليه؟ هو سافر وعمل اعاره وجاب سجاده غاليه جدا. السجاده دي هيجي يلاقي ايه ليوناردو دافنشي عامل لوحه بالطين عليها. ايه السبب؟ ان هي لم تحتاط لده في الاكل اكل وشرب. مره سالت امي وانا في مغترب في اسيوط قلت لها انا باكل فراخ كتير طيور كتير في اكل انا لغايه دلوقتي ما اقدرش اكله غير من امي. يعني لو انضف مطعم في مصر بيعمل كوارع مثلا صعب لا هي ماما بس. ليه؟ انا سالتها سؤال شخصي ليه انا اكلت حمام وفراخ وبتاع في جميع محافظات مصر تقريبا كل منطقه سبت بصمه رحت جربت مين احسن واحد بيعمل. فقلت لها في حاجه غلط في الفراخ. فقالت لي لا ما هو على حسب نظافه اللي بيعملها. بيغسلها بايه؟ تقول لي في ناس والسمك اللي مش بيتغسل بايه، تقول يعني ايه بيتغسل بايه؟ تقول لي لا ما هو لازم حاجه تحسيب تشيل الريحه وحاجه مش عارف ايه. ده داخل جزء ايه؟ النظافه العامه. انا اديت حد كوبايه اغسلها، فواحد بيفتح الحنفيه ويغسلها بميه ويحطها بس كده، بس كده. في ناس يقول لك لا تتغسل كويس قوي وبتاع ومتصبنها من بره وجوه وبتاع بس كده. في ناس لازم يقول لك ايه، شوف اللي هيشوفه اللي بيشرب يعني ايه، وهو انا بشرب انت بصص عليها من جواها كده من تحت اعرق كوبايه خلاص. في حد سند دي على الرخامه، الرخامه كان محطوط عليها ايه، بواقي السلطه، ففي حاجه خضر من تحت في الكوبايه دي، غيرت حاجه في الكوبايه في نظافتها، في نظافه السائل اللي جوه، بس ايه اثرها عن نفس ايه اللي هو ايه، انت هضرب سلطه مع الشاي خلاص. ريحه الحاجات، الريحه، وفي حد بيقول لك انا غسلته كويس ريحته، الريحه خلاص. ده كله داخل في ايه، في النظافه والنظام. البيوت، في بيوت، انا في افتكر واحد صديقي قال لي كده نصا، قال لي انا دخلت رحت رؤيه شرعيه، رحت قعدت معاهم، قال لي اول ما اتفتح لي الباب عرفت ان انا مش يعني انا هقعد خمس دقايق وامشي. ايه السبب؟ بيقول لي البيت، قال لي انا داخل في ايه، حاجه زيطه خالص ومش عارف. قال لي ده اليوم اللي انا يعني هم مستنيين حد يجي يتقدم، يعني ده ايه، ده يوم النظام العالمي. خلاص، فتخيل في المعتاد هيبقى شكله ايه، اليومي، اليومي هيبقى شكله ايه خلاص. ففي واحد يقول لك مش مهم، طب هو اصلا هو المفروض ده الجانب ده ليه جانبين، جانب الناس بتقبل ايه وتكره ايه، تقبل ايه وتكره ايه. يعني انا والدي وجدي الله يرحمه، بابا اخبرني عن جدي اما ادركتوش، ان هو شخصيه اللي هو بيبقى يعني اي ست اسوأ كوابيسها هو الراجل ده. ليه؟ اللي هو دقيق الرصد الادق الاشياء، فاللي هو بابا وهو داخل في الصلاه الازاز بتاع السفره ما تلمعش كويس جايبه خلاص، في بلاط، بلاط كله تلمع وفي حته مش بتبرق خلاص، دي واضحه. عيل وهو بياكل ايده لمست مكرونه وهو بيجري امه بتشده عشان تغسل له ايده، لمس الحيطه بيشم. فوالدي انا طالع زي مثلا في اي ريحه ممكن اشمها، اي ريحه، اي ريحه. بعد كده التغاضي، يعني انا اتعلمت الاثنين من بابا والحمد لله دي نعمه، لانه هو لو حواسه قويه جدا ومش متغاضي هيبقى شخصيه ثقيله جدا. يعني يروى عن احد الدعاء يعني، وكان راجل حكيم جدا، دخلوا بيت فضيوف، فالست من لهوجه في المطبخ حطت ملح في الشاي مكان سكر، ملح. فهو الراجل مسك الكوبايه، عرف ان هو ايه طبعا، شربها عشان الحرج خلاص. بعد ما مشوا الست بتقول ايه ما كملش الكوبايه، ليه ما عجبتهوش، ده البنات يبوروا خلاص بتشرب. قالت ايه ده ملح، هو الراجل ايه، ما اتكلمش ليه، عشان الحرج. والدي نفس الحكايه، يعني مثلا نكون معزومين عند حد وبتاع، بعد ما يمشي يقول لك ريحه المسحوق في الشاي، الشاي بيكرف ريحه، القهوه بتكرف ريحه، كل هذه الاشياء الناس بتتعامل معها على انها من العاديات. يعني ايه عادي؟ لا، ده شيء يجب ان يعلم، واللي مش متعلمه يتعلمه. والجانب الثاني يعني الستات يحرصوا عليه ان هم يتعلموه، الرجاله يجب ان يتحرى ده. ليه؟ من اسوأ الاشياء على الاطلاق ان اول خمس سنين في حياه الطفل هو اللي بيكتسب معظم قيمه الاساسيه، معظم قيمه الاساسيه. فمفهوم النظافه، يعني احنا مثلا كنا في مدينه الطلبه الناس كلها كلت خلاص، في حد اول ما ياكل خلاص ايده مهما كل، كل بمعلقه، كل بشوكه، ما يقدرش يلمس اي حاجه ولا يمسك اي حاجه الا بايه، لما يغسل ايديه. يعني ايه يغسل ايديه؟ مفهوم النظافة ايه؟ في واحد بيغسل ايده بمية ويمسك، طبعا في حد انا اعرف ناس ثابت شقق، يعني ثابت شقق لبعض مغتربين شباب ساكنين مع بعض بسبب ده، يقول لك ايه يقول لك بيغسل ايديه بميه عادي كده وبيمسك الفوطه. فايه دي فوطه، هو فوطه هو، انتوا عارفين يعني مش مشكلتك. يقول بقرف بقرف، امال يعمل ايه؟ لازم يغسل ايده كويس جدا، يغسلها كويس جدا. يعني ايه يعني يغسلها كويس جدا؟ بالصابونه وبتاع. طيب الناس بتستخدم حوض المطبخ ولا حوض الحمام في ايه؟ واحد يقول لك ايه دي، دي حاجات من العاديات. لا مش من العاديات. يعني ايه؟ في ناس لو واحد غسل ايديه، يعني انا مثلا عايز اغسل ايديا ووش، عايز اتوضى، ينفع اتوضى في حوض المطبخ؟ واحد يقول لك طب ما حوض المطبخ عادي. عادي، انا شفت ده حصل قبل كده، ان هو ده غير ده، ده في النظافه العامه، ده غير ده. الحوض المطبخ عند في الستات حكم الفقه عند الستات ان هو طاهر. طاهر يعني ايه؟ يعني هي بتغسل، ممكن تغسل فيه حاجه، تغسل فيه. عشان كده في ناس اول ما يخش بيلاقي حوض المطبخ عند حد مش نظيف، ممكن يقول لك انا ما اقدرش اكل في البيت ده. ليه؟ لان حوض المطبخ بالنسبه له بيتعمل فيه ايه؟ ده بيتغسل فيه كل حاجه. حوض المطبخ نظيف، نظيف دائما. ليه؟ لانه بيتعامل معاه ايه؟ حتى المواعين اللي بتتغسل فيه دي بواقي اكل، يعني الاكل نظيف خلاص. فده داخل في النظافه العامه. في حد اول ما بيشوف حاجه زي كده بيقرف خلاص، وهكذا. الاحكام دي وكتير بقى، تفاصيل الستات ممكن تبقى ايه يعني ايه تنتجوا من عندكم. العكس بقى الرجاله، الرفض ده مهم جدا جدا، دي نصيحه يعني في العموم. التقييم العام للاسره كله على بعضه، كله يعني ايه؟ اهلها وامها واخواتها وبتاع. ليه؟ عشان تعرف ان ده الظاهره اللي انت هترصدها دي عامه ولا دي حد متعلق بحد والتانيه بريئه من ده. نظافه الاطفال، نظافه الاطفال، في طفل اول ما بياكل او يشرب اي حاجه في البيت بيتساب كده كل، يقول له لسه ضارب مكرونه والله الولد، يعني غسل ايديه وبقه وما مسكش حاجه وهو بياكل ولا لا؟ ليه؟ في اسره ده غير موجود في دماغها خالص. الاكل البيت بعد اسبوع بالظبط تقريبا الولد بيبقى زي الفرعنه، صاب بصمه في كل مكان. بصمه يعني ايه؟ يعني السجاده ريحتها ملوخيه، والانتري باميه، والمروحه عشان لعب في الزراير رز، بس رز سمك اعزكم الله. ده ايه؟ ده بيكاسو كان بيرسم لوحه على الحيطان خلاص. ففي اسر ده غير موجود، عشان كده دايما احنا نقول ايه؟ العيل ياكل في مكان محدد، ما يغسلش ما ينتشرش في الشقه. ليه؟ مش هو مش قوات انتشار او فض شغب؟ يعني يقول لك وهو بياكل المعلقه ويطير ما شاء الله. طب ما هو كده معناه ايه؟ ان الرز هيطير معاه والمكرونه هتطير بعد شهر بالظبط. فين المكان اللي احتماليا رياضيا ما يكونش توسخ؟ ما فيش. طب هو هيتنضفيه ازاي؟ ما انت مش ملاك، عارفه الرزه وقعت فين فهتمشي وراه خلاص، وهكذا. ده في الاخر بينتج ايه؟ بيئه نظيفه منظمه، بيئه غير نظيفه غير منظمه. ده مهم جدا جدا جدا مراعاته خلاص. فيه عدم ارتباط ما بين رقة الحال والنظافة أو عدم النظافة. يعني في حد يقولك إيه؟ والله مستواهم الاجتماعي مش عالي قوي، بس نضاف جدا، نضاف جدا خلاص. وفي حد يقول مستواهم المادي فاحش الثراء وما يعرفوش أي حاجة عن النظافة. دي متعلقة بإيه؟ دي متعلقة بحاجة، النظافة والنظام شيء مش مش حسي فقط، يعني مش مش يعني حاجة حاجة يعني واحد حد لو حد شو شاف بيت نوبي، بيوت النوبية بيت غاية في البساطة، بسيط جدا خلاص، بس تحس أول ما تشوفه إنه جميل ونظيف خلاص. جميل ونظيف دي هي دي إيه؟ هي دي اللي صعبة. أنا فاكر حد من الله يرحمه، حد من قرى أسيوط عزمنا على أكل، هنشوي هنشوي لحمة كلنا رجالة خلاص. فهو عايش في بيت مبني من طوب، مش يعني مش طوب احمر يعني، والبيت مش مفروش يعني تراب، وفرش فيه حتت فيه حصير الناس تقعد عليها وكده. فاحنا بدينا نشوي، هو سايب لنا البيت يعني احنا اصحاب مكان، فقال ابداوا اشوا وبتاع وانا جاي. احنا ابتدينا ناكل، جوعنا فابتدينا ناكل، فبقينا ناكل اللحمه. طب نرمي فين؟ احنا عايزين بيت يعني فيه باسكت زباله او ده، واحنا ابتدينا نرمي فين؟ لانه يعني تراب. هو الراجل جه انا لقط عينيه اللي هو ايه دول كلوا اللحمه في الصالون. يعني احنا طبعا بالنسبه لنا البيت كله مش مفروش وكله تراب. هو لا، بعدين انا ابتديت انتبه البيت هو يبدو ان هو بسيط في الاساس، بس البيت نظيف جدا اللي احنا شايفينه تراب هو شايفه تراب نظيف ومرتب ومكنوس مش خلاص. هي دي ايه دي الفك. ممكن يكون طريق متسفلت ده مش معناه نظيف, وشريق طريق تراب مش معناه نسخ خلاص. ده مهم جدا موضوع النظافة والترتيب. لا اللي ما يعرفش فيه اللي ما يعرفش فيه يتدرب. الاعداد الموائد في جزء ده اتيكيت بيدرسوه اعداد الموائد. احنا حاليا عندنا ادوات اضافيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل على سفره. السفره هي ايه؟ اي حاجه يعني ما تحطش الاكل على الارض. الطبليه دي سفره في عرف العرب خلاص. سفره يعني حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل على الارض خلاص. احنا جد لنا امور متعلقه بالثقافه العامه خلاص. ففي ناس معتاده تاكل على حاجه زي الطبليه بس مودرن شويه, في ناس بتاكل على ترابيزه, في ناس وهكذا خلاص. إيه الضيف اللي جاي, الضيف اللي جاي في طريقه الاكل اللي يتحط ازاي, المعالق في حاجات متعلقه بالنظافه بتاعه المائده خلاص. يعني في ناس انا حد لفت نظري ليها انا ما يعني ده حد قال لي انا عرفا عندي مش في طبق باميه مثلا هيتقدم في ناس ما فيش حاجه اسمها احنا الاثنين ناكل منه. انتوا عارفين ما فيش حاجه اسمها ناكل احنا الاثنين منه. ليه؟ احنا هناكل بمعلقه يا اما هناكل بعيش خلاص. فانا باكل حطيت ايدي فيقول لك ما ينفعش كده, ولا معلقه تكون بتشرب من حاجه الناس كلها بتشرب منها, انت اكلت شربت بالمعلقه, المعلقه هترجعها فين؟ في نفس المكان. انت حطيت المعلقه في بقك وهترجعها. انا طبعا الفكره ما جاتش في ذهني خالص. يا صعبه قوي خلاص. والعيش واحد كل فاحيانا بيجيب لقمه كبيره لو حد تعرفه العيش الشمسي او البتاو حاجه نادره دلوقتي هنا كل حاجه كل فتبقى جزء فياخد ايه. ايوه في ناس حد انا شفت كذا مستوى يعني في ناس مستوى عاليه جدا بيبان ايه في الحاجات الدقيقه دي. فهو يقول لي احنا نبقى قاعدين على مثلا عزومه كبيره وكده يقول لي اعمل طبق اعمل طبق. يعني كل واحد الادوات اللي انت هتحطها في بقك او هتلمس ايدك المفروض ما يلمسهاش المجموعة. فحط حاجتك عندك. الحاجات دي يجب ينتبه ليها لان في ناس بيتحرك جدا لو الحاجه دي ما اتعملتش او بيبقى قرفان مش هياكل او هو بياكل بيبقى هيرجع حاسس ان ده مش بياكل حاجه مش حاجه مش نظيفه ومش حاجه حاجه صعبه جدا خلاص. فده اللي هو ايه اعرفوا اعلى حاجه وما تعملوهاش مع كل الناس يعني بس اعرفوا ايه اعلى حاجه. ليه؟ لان في ناس بالنسبه لها حاجه ده اكل غير انساني ما يتاكلش خلاص. وفي ناس بالنسبه لها اي ابسط شيء خلاص ده المعتاد. الموضوع عرفي عرفي بس في حد ادنى يجب التعرف عليه خلاص. فاللي هو لو حد قال لك تيجي تاخدي كورس اتيكيت او اكل او تنظيم مائده وبتاع الكلام ده مش رفاهيه مش رفاهيه خلاص. طيب دايما قديما دي برضو في العام طبعا ليها استثناءات. قديما وحاليا اظن طبيا برضو يقولوا ان زواج الاقارب مش لطيف خلاص. من ناحيه طبيه بيطلع الايه بيطلع الحاجات الحاجات في من ناحيه كروموسوميه يعني بيطلع ممكن حاجات ايه بحاجه تكون متناحيه تلاقي الولد طلع ايه سوبرمان خلاص. فمن ناحيه طبيه ممكن تظهر امراض ما كانش تظهر ابدا لو تزوج واحد غريب عنه او واحده تزوجت واحد غريب عنها ما تظهرش لو هم غرباء. لو هم اقارب ممكن تظهر امراض كثيره جدا نادره ما تظهرش غير في حالته خلاص. من ناحيه دي من ناحيه طبيه محضه خلاص. طب افرض اتنين بيحبوا بعض وابن عمته وابن عمه خلاص يعني حي هلا خلاص يعني ما متربين مع ما يتجوز ولكن ايه يشيلوا شيلتهم. لكن في جانب تاني جانب اللي هو ايه احيانا لاسباب تتعلق حاليا بفساد العرف العام في ناس اهل بيبقوا اهل وحبايب وبتاع وست بتحب اختها ودي خالت بناتها ودي خالت بناتها يجوا يشرعوا في مشروع جواز يبوظ تفسد ينقطع الرحم طيب نكد على البنت ينقطع الرحم نكدت عليه وده الغالب ينقطع الرحم برضه. ليه؟ خلاص كل لان احنا كمصريين ما زلنا في جزء ما زلنا يمكن القاهره تضررت بنسبه كبيره في ده من ناحيه ايجابيه وناحيه سلبيه، اللي هي فكره الاسره الممتده كل مدى بتتقلص، فكره كل واحد لحاله. فعدم تدخل خارج البيت في داخل البيت ليه ايجابيات وسلبيات. ايجابيات لاني عشان فساد العرف العام فانا مش متجوز خمسه، انا متجوز واحده، فمش متجوزها هي وخالتها وعمتها وصاحبتها ومنال وابتسام، مش متجوز دول، انا متجوزها هي بس. فكل واحد لو يشير برايه معانا في كل مساله يبقى كده احنا ايه الحياه تفس. وفي نفس الوقت الرحم خلاص بيبقى الاسره الممتده تدخلها حقيقه مفيد. البيت بيبقى متشال معاه شايله كذا بيت، والولاد شايلينهم كذا بيت، والهم شايله كذا بيت خلاص. لكن كثير جدا ما الارحام بتقطع بسبب ايه زواج الاقارب، ومش بتقطع من دلوقتي، ده بتقطع بعدين. يعني حتى مش العلاقه الاولى عدت لسه في تربيه عيال والمناسبات وجنة وما جانوش وعزتني في خالد بنت عم امي لما ماتت ولا لا، يعني ايه ده داخل في ايه. وشفتي خطب من بره وبنت خالته موجود، يعني ايه في التقارب القرابه في الزواج وبتاع، بيبقى احيانا حاليا بسبب فساد الاعراف العامه متعب. اخيرا الميل او الجانب القلبي، مش زي ما احنا قلنا المحلل ده بس ناكد عليه تاني، مش شرط بل الاصل ان هو مش موجود الجانب اما تعرف عليه الناس بالحب، ده مش موجود معانا خلاص. ليه انا عشان انتوا عارفين في حب في ميل في اعجاب، اي واحد لو شاف اي واحده حلوه او فائقه الجمال هيحبها في الغالب هو كده مش بيحبها على الحقيقه، اما بيحب ايه، هو بيحب الصوره. ولو واحده يعني سيدنا يوسف في قصه النساء، واحد زي ما وصف لنا في القران غايه في الوسامه خلاص، وما دام القران يعني ده نبي كمان، يعني خلق يعني الانبياء بيبقى الله عز وجل يعني ليهم خصائص، فهو كمان فائق الجمال. فده ممكن اللي شافوا سيدنا يوسف دول حبوه، ولا عجبهم الشكل والصوره خلاص، هي دي الفكره. ففي ناس كتير جدا بيتعامل مع الاعجاب والميل الاولاني وكل ده على اساس ان هو ايه حب، وخاصه في عمر معين. في مجتمعات ما بتمرش بالعمر ده خالص، يمكن احنا المجتمعات المليونيه الصناعيه المفتته هي اللي بتمر بما يسمى في علم النفس بالمراهقه. يعني فتره المراهقه دي فتره غير حتميه. في مجتمعات لو ام قابلت ام من قبائل في تنزانيا مثلا وسالت لها هو انت بتعملي ايه مع بناتك في سن المراهقه، اللي هي ايه المراهقه دي اختي ليه ما عندهمش خالص سن المراهقه، ليه اللي هو ايه المراهقه دي بقى هتطلع لها ايه. واحد يقول لك يعني هو الطفل الانسان بيبقى لسه طالع من طور الطفل نفسيا، بس بيبقى بلغ جسمانيا، فبيبقى بالغ او بالغه في جسم في في في بعقل ونفس طفل. فده المراهق. المراهق بيبقى قدامك زي ما شاء الله تريلا داخله من الباب في سنه كامل ابراهيم ثانيه ثانوي ابراهيم تضخم ليه، انا شايفه من سنتين كان لسه لطيف خلاص، ثلاجه داخله معاك في مين دي ابتسام تضخمت كده ليه خلاص، هي كانت طفله، هي من سنتين كانت طفله، طب هي ايه اللي حصل لها يعني ليه بقت كده خلاص، هي من ناحية البيولوجية والجسمانية بلغت. طب وهي ما هي ابتسام من سنتين كانت عيلة، يعني مش ممكن في السنتين دول تكون قارت مثلا دوستويفسكي وبتعرف ايه وشكسبير وخلصت فقه واصوله بقت حكيمة، يعني ما هي لسه طفل. فالفترة دي اللي هو بيسموها بعد كده بقى في المجتمعات بتاعتنا مراهق او مراهقة، ده بيبقوا متعبين كده. في مجتمعات ما بتمرش بالمرحلة دي ليه، لان هو اول ما بيوصل 10 سنين كم الخبرات الحياتيه اللي مرها بيها كبنت او كولد عاليه جدا. يعني الواد ده سنه 10 سنين اصطاد 3 اسود وقتل 5 تماسيح ومش عارف ايه وزرع وحارب وخلاص، وجسمانيا اول ما بيبلغ هو ذكر رجل بنفسيه راجل عاقل كل حاجه. اول ما بيتجوز ملحقش يراهق، يقول لك يا ريت لحقتها، ملحقهاش فتره المراهقه. ليه؟ هو صار من طفل تم انضاجه اول ما بقي راجل معنويا بقي راجل بيولوجيا، فبقي راجل خلاص واتجوز. يعني سيدنا عمرو بن العاص اتجوز وهو عنده 10 سنين خلاص. سيدنا معاذ بن جبل مات عنده حاجه و30 سنه ابنه كان بيجاهد معاه، لحق رباه وخلفه وتخرج من كلية حربية هو حارب معاه لحقه. طب احنا دلوقتي احنا احيانا لما يكون حد مثلا او بنت ناضج شوية وبيقرأ وبيتثقف فبيحصل له طفرات في القراءة بتاع بيبقى حاسس ان ابوه وامه يعني اطفال شوية هما ليه عيال قوي كده خلاص ليه هو اللي حصل له ان هو برضه عشان الحقيقة النضج اللي بيبقى بيعنيه الشخص ده او الشخصة دي مش نضج حقيقي هو بيبقى نضج معرفي يعني هو عرف الحاجة مش لازم يكون يعرف يأديها يعني عرف الحاجة عرفها بس خلاص. بس طبعا ابوه وامه الاسباب تتعلق بظروفهم الاجتماعية والتاريخ ونظم التعليم واحنا حاليا احنا حاليا في عصر انتشار معلومات بشكل غير عادي اي واحد فيكم خلال اسبوع ممكن ياخد كورس كامل طفرة كان غيره بيكتسبه في 10 سنين يعني الخبرة اللي اكتسبتها 6 متجوزة 10 سنين في نظافة البيت والمشاكل والحاجات النفسية وبتاع ممكن حد حاليا ياخده كورس مكثف في 3 شهور كمعلومات خلاص. فهو لما بيتعامل مع طفل بيحس ان هو ايه مع حد من جيلته بيحس ان هو ايه يمكن عيل شوية وبتاع. ففكرة الحب دي مرتبطة شوية بالسن ده ان هو السن ده هو ميال نفسيا ان يحب وان يحب ان يحب وان يحب عايز كده اي حد بيعدي قدامه قال له صباح الخير بيحبيه يا ترى خلاص. ولا بنفس الحكاية اي حد قالت له لو سمحت ممكن تعمل كده شوف يعني سابت الناس كلها ما سابتش ولا هو ده مجرد طلب بريء فعلا ما يعني فوش اي حاجة خلاص. فاحيانا الانسان بيلتبس عليه ده يلتبس عليه ده خلاص. ده مش شرط مش شرط معانا عشان كده احنا في القرآن تقريبا في السنة معظم الاشياء اذا ذكرت متعلقة بالعمل القلبي لما بين الرجل والمرأة متزوج متزوجة بيتعلق به المودة والرحمة المودة والرحمة لأن الحب انفعال قلبي انفعال قلبي انفعال قلبي لا ينبني عليه سلوك. في واحد يقول لك أنا أنا أنا بحب مارلين مونرو حصل حاجة ما حصلش حاجة ده انفعال قلبي. هي مرة قابلته هي هو قابلها عملت له طاجن ملوخية مثلا قبل كده أحسن إليها عمل لها أي شيء عملي لا ده حاجة تعلق قلبي بس خلاص. لكن الود والرحمة لا ده ده متعلق بسلوك عملي تراكمي سلوك عملي تراكمي يعني حد عاشر وحد قعد معاه فترة طويلة جدا شافه هو فرحان وزعلان وكسول ونشط وبتاع ومجمع للأشياء يقول لك هذا الشخص قد أحسن إلي أحسن ليه أحسن إلي نفسيا وقلبيا واحتواني وأنا في ظرف شديد جدا وتحمل معايا صعاب وتحملني وأنا في ظرف سيء فكانت أخلاقي غير مظبوطة وغضوب وبتاع وتحملني وتحملني وأنا راضي وأدخل على قلبي الفرح ومش عارف. هو ده في الآخر مجمله في الآخر بيسموه إيه ده الود ده الود خلاص اللي بينتج بعد كده منه رحمة أو الرحمة بيجيب ود أو الود بيجيب رحمة خلاص. لكن ده مش متعلق بالحب مش كل اتنين في واحد متجوز واحدة لمدة 30 سنة او 40 سنة وغاية في الود وغاية في الرحمة ويكون محباش ولو سألته ما بينه وبينه تقول له انت كنت بتحب مين يقول لك فلانة فين فلانة دي واحدة كان بيحبها ايام ما كان سنه 20 سنة طب لما زلت يقول لك لغاية دلوقتي بحبها والله في انا شفت كتير جدا لغاية دلوقتي بحبها طيب فكان ماذا وما بحبها طب ومراتك يقول لك يس هو في زيها ويقعد يقول اوصاف طب ايه اللي بينهم وبين بعض ده ود ورحمه ود ورحمه خلاص. فهي الفكره في ايه ان كثير من الناس بيختلط عليها الفكرتين فيقول لك انا لازم اتجوز حد بحبه مش لا يتاتى الجمله دي خطا نحويا ليه نادر نادر ليه بنقول نادر ممكن فعلا حد يتجوز واحد بيحبه حد نشا مع واحده قريبها جارها بتاع قعدوا مع بعض الفتره دي كلها حصل بقى اللي هو ليه اللي كل اللي بينشأ منه الود والرحمة وبتاع لغاية عشان كده في كتير جدا يحدث ما بين الأقارب بسبب اللي هي الأسرة الواسعة واحد متربي مع بنت خالته مع بنت عمته ما. طول عمرهم هم صغيرين فحضروا بعض هم صغيرين ومروا بكل الايه خلاص. فبيبقى فعلا جانب من الاقتراب اللي يعني هم عارفين بعض وعارفين طباعهم عارفين وفي نفس الوقت ده أنتج فعلا من حقيقي نقدر نقول عليه حب في كده في كده بس احنا دايما قلنا في اول الدوره احنا بنتكلم على الاشياء الصحيحه العامه وليست النادر خلاص. في حد بيبقى النبي صلى الله عليه وسلم من كل زوجاته، من كل زوجاته، لما نقدر نقول هو بيحب حد فيهم نقدر نقول بيحب عائشه. ده الشائع لدرجه من شيوعه اذا ذكر حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عائشه. طب وزوجات النبي الباقيين كلهم امهات مؤمنين وكلهم ذوي فضل وديانه وكلهم فيهم، لكن اذا ذكر محبه النبي صلى الله عليه وسلم لاحد ذكرت عائشه خلاص. طب والباقي الود والرحمه وبتاع كل ده موجود، كل ده موجود. حتى خديجه لما بتذكر السيده خديجه بيذكر مواساة خديجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فكره اللي هو دي كانت امه، يعني اللي هو زوجته وامه في نفس الوقت، زي السيده فاطمه من الناس اللي مكتوب عليها قليل جدا. السيده فاطمه في تاريخ المسلمين، سيدة فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ سميها ايه؟ بنت ام ابيها، ام ابيها، يعني ايه ام ابيها؟ وكانها خديجة ام ابي، المفروض بنت هتبقى ام أبا ام ابو ازاي؟ هي من دي مش بنته، ام ابيها خلاص. حتى في كتير نصين ثلاثة أربعة عندنا مع سيدة فاطمة تحس ان النبي صلى الله عليه وسلم علاقته بيها ايه؟ يعني بالرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش له كل البنات، كل بناته عاشوا، كل الذكور الذين انجبهم النبي صلى الله عليه وسلم توفوا، لكن كان اذا دخلت عليه فاطمه قام فقبلها واجلسها مكانه او بجنبه خلاص. فدي حاجه علاقه، لكن الاصل زي الابهات والامهات، كل اب وام بيحب ابنائه بالفطره، لكن في حد من عياله ده أبر واحد. أنا شفت ناس كتير كده، عمتي الكبيرة الله يرحمها في ولادها كلهم بتحبهم هي إيه، وبالذات الستات أول ما نرجع جيلين ورا الحاجة الفطرة كانت لسه برضو سليمة شوية، لأن ده نفسه محل نزاع دلوقتي، ده نفسه تم إفساده، الفطرة دي نفسه تم إفسادها. واحد يقولك إيه يا راجل أنت هتكون عليه خايف عليه أكتر من أمه؟ آه أنا في كتير جدا تتألف نزاعات وكده، يقولك سيبه هي أمه عارفة. أقوله لا، أمه جاهلة بالشرع، جاهلة من الناحية النفسية، يعني هي مشوهة من الناحية الاجتماعية وجاهلة بالشرع، فهي مش أمه، أنا أرحم بيه من أمه. آه عشان كده دايما احنا بنقول أحيانا بيبقى العالم اللي عنده علم يعني في مزاد دكتور أحيانا بيبقى أرحم بالولد من أمه. ليه؟ هي أمه الولد بيبكي وبتاع عايز أكل مانجا، فتقولك صعبان عليا، ده مش دي مش رحمة، ده جهل، لأن هي بتقتله، يكون عنده حساسيه من حاجه معينه بتاع الدكتور هو ارحم به منها. ليه؟ هو مش عايز يأذيه، هو بما لديه من علم، فبيقول له لا ما ينفعش 1 2 3 4 خلاص. طيب فهي الفكره دي مهمه جدا. ليه؟ لان هي عائق حاليا احنا كمجتمع، قلنا برضو ده حاجه عن كده قبل كده، هو مجتمع بيستهلك معاني لا يقوم بها، يستهلك معاني، في استهلاك شديد جدا لمعاني معينه. يعني احنا مثلا ممكن تلاقي ايه بسطاء كم من كتابات مهوله جدا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص طيب فين السلوك ده؟ السلوك الصحابه لا، اللي بيحب النبي مات زودا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات زودا عن دينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي، ابو بكر يقول لا والله لا ينقص الدين وانا حي، ده حبه لدين النبي صلى الله عليه وسلم. بكاء ابو بكر الصديق لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره، فنظر ابو بكر فادرك انهم ادركوا مطلب خلاص، الناس اللي كانت ماشيه وراه، فبكى ابو بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يبكيك؟ فقال يعني هو مش خايف على نفسه، ولكن ايه عشان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالقصد ان هي فكره ايه كثير جدا دندنه حوالين الحب الحب الحب الحب الحب الحب خلاص، مش مفيد، مش مفيد. ليه؟ والا ما كانش تبقى نسب الطلاق كده، ما كانش تبقى نسب الطلاق كده لما الناس كلها حسوتين قوي في موضوع الحب ده، امال الناس اللي بتتطلق دي ايه؟ بل احنا قلنا الاحصائيه دي قبل كده، دكتور عبد الباري استاذ علم النفس في جامعه القاهره لما عملوا الاحصاء دي، احصى عن الزواج المتحابين والزواج التقليدي. التقليدي اللي هو ايه اللي احنا بنحكي فيه ده كله، اللي هو بيتراعى فيه قواعد عرفيه، ما دين، اخلاق، صلاح، وعي، حكمه، بتاع اسر، وتتجوز لغايه 7 اكتر من 70% من هذا الزواج قائم مظبوط وناجح. طيب زواج المتحابين اللي هو بيقول لك كنت بتحبها قبل كده، قعدت سنين متعلقين ببعض مش عارفين واخدين بعض على عب يعني، تمام، كام؟ 88% نسبه الطلاق. خلاص. واحد يقول لك يعني لو لقيت واحده بحبها ما اتجوزهاش عشان جواز اللي بيحبوا بعض بيطلقوا بعض كتير؟ لا يعني راعي ده وراعي ده. لو ده لو عشان كده سيدنا عمر ذكرنا يمكن المثال ده قبل كده لما جاء واحد كثير الطلاق بيتجوز ويطلق يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق فسمعته بقيت ايه يقول لك بلاش الراجل ده لانه بيطلق كتير. فجاب واحده متجوزها سيدنا عمر الخطاب قال له عشان انتوا بتقولوا عليا ان انا بطلق فيه قولي لها رايي قولي رايك فيا. قالت له اكرهك يلا خلاص. طبعا اكرهك بتاعت الستات دي يعني يعني تبقى مش دقيقه قوي يعني بكرهك يعني اللي هو ايه انا بحبك بس انت عملت حاجه مضايقاني فانا بكرهك لغايه ما تصالحني حاجه كده يعني. في موضوع اللغه بتاعت الستات ده هنتكلم فيه ان شاء الله ممكن في المحاضره اللي جايه او اللي بعدها اللي هي فكره ايه كيف عبر الرجل عن ما كيف وكيف تعبر النساء عما في اذهان او ما في قلوب. دول الاثنين بيتكلموا واحد بيكلم واحد صيني وواحد بلغه هوسة يعني ما فيش اي تلاقي. خلاص ده بيتكلم بطريقه وده بيتكلم بطريقه ثانيه خالص. فسيدنا عمر الخطاب قال لها اذا كرهت احدى كنا احدنا فلا تقل له ذلك في وجهه ولكن قليل من البيوت ما يقام على الحب ولكن تقام البيوت على الاسلام والانساب. هو ده اللي بتقام عليه البيوت خلاص. طب لو جه الحب كان به موده ورحمه كان به لان في الاخر وده حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا ان جزء من العقد اللي الناس ما بتبقاش بتبقى غافله تماما عليه ان ده عقد مؤقت حتى نلتقي في الجنه. فانت عايز حد يعينك عشان ما تخشش النار وهي عايزه حد يعينها عشان ما تخشش النار وفي الجنه يبقوا يتفهموا. في الجنه انت طلباتك مجابه فتقول انا اخش الجنه بس دي ما تجيش معايا عشان بس نبقى ايه يعني متفقين. وهي نفس الحكايه تقول لك انا صبرت عليه في الدنيا وزي الفل وربنا يبارك فيه خلاص بس كده كفايه في حور عين براحته بقى قضيها حور عين وانا ايه انا هروح حته تانية ليه خلاص كفايه يعني قعدنا مع بعض بما فيه الكفايه خلاص وهكذا. وان كان طبعا الناس يعني ايه بتسال منها خائم الدنيا وبتاع فممكن في الاخر يبقى ليكوا نظر اخر بس اهم حاجه توصلوا للمرحله بتاعه الاختيار. واحد يقول لما اخش الجنه يعني اللي هو ايه هو دخل الجنه وخلاص بيشوف يطلبها هاتوها لي من اوضه 134 وخلاص هو خلصان. وهي نفس الحكايه اللي هو ايه انا اخش الجنه أو مين قال لك احنا بس بنقي العقد ده كله عشان ما احنا ما اخش النار. يعني احنا قلنا في الاول لو انت ترى من نفسك 1 2 3 4 احنا قلنا الجواز بياخد الاحكام الثلاثه منها بلاش ليه هدخل نفسك النار فهو جنتك ونارك. هو انت هتحسن ليه تخش الجنه هتسيء ليه تخش النار وهو كذلك. واحد يقول لك ايه انا اتجوز واحده واثنين وفي الدنيا كده نقضي وخش بقى ايه جنه حور عين الاثنين دول ممكن يدخلوك النار فانت لا هتشوف حور عين مش هتشوفهم يعني ده اخرك. يعني ايه مش هتشوف الحورين ليه مش هتشوف الحورين لان هو انت ايه اسأت في الدنيا ولم تعدل وفي شروط اتعمق في الدنيا ما عملتهاش فايه اللي هيخليك بقى يعني تتمتع بخيرات الاخره تمام. فهو دي الفكره ان في واحد يقول لك يعني اتجوزه وما احبوش او ما بحبوش ده فتره محدوده 40 سنه بس 40 سنه وان شاء الله تلتقوا في عالم افضل يعني خلاص. والله احنا ليه بنقول كده لاني ده احنا ما بنتكلمش عن نادر انا بتكلم على ايه العادي ان معظم الناس لما بتتجوز بعض ما بيعرفوش بعض غير لما يجوا يتجوزوا بعد فتره. لما حد اي واحده تتجوز واحد مده سنتين 3 5 10 ايه اخو زوجي يقول لك والله هو طيب وغلبان بس يعني لما بيتنرفز عارفين الفيل بتاع تنزانيا لما بقى هو ده لما في كده في حد يقول لك والله هو كويس وطيب وبتاع بس كسول بطيء خلاص مش عاطفي. يا ستي بيحسن ليكي اه بيكلمك كويس اه بيصرف على البيت تمام يعني كل الامور الدنيويه والحياتيه تقول لك اه زي الفل. طب ما فيش يعني ايه مفيش رومانسيه ما اللي هو ايه ماشي يعني احنا بنتكلم على اللي هو الشروط اللي في المانيوال في المانيوال مظبوطه مظبوطه. طيب الاضافي ده الاضافي ده ان شاء الله اول مليون سنه في الجنه نبقى نتفاهم معاه مع بعض لكن نعديها دلوقتي خلاص. مش معناها ايه احنا هنا بنتكلم على ايه مش بدء انشاء العقد ما ما انت ببدء انشاء العقد انت مخير. مخير بايه؟ مش بالحب، لان انت هتحبه منين؟ هتحبه منين؟ بالميل. يعني في حد، احنا اخواننا كل الناس اللي قاعده في القاعده سواء رجال نساء كبار صغيرين بتاع متجوزين مش متجوزين، اول ما بتتعرف على حد، اول ما بتتعرف عليه انت بتبقى في الغالب اول مجموعه ثواني تبقى بص على وشه، بتعمل ايه؟ بتسجل الانطباع الاول اللي هو ايه، انا هكرهه ده ولا احبه، يعني احتقره ده ولا ليه. هو كده احنا بنبقى باصين كده على كلامه، حركه شفايفه، بتاع معجب، متكبر، مروش، مش عارف ايه، ذكي، نبيه، خلاص دمه خفيف، لا دمه تقيل، كل الانطباعات دي احنا بنسجلها في اوقات بسيطه جدا في الاول. بعد كده بنقعد نشوف الانطباع، لا تصدق انا كنت مستغلسه قوي الاول بس طلع ايه دمه خفيف، بس هو في الاول كان ايه غلس. فاحنا الانطباعات الاولى هو دي الفكره. واحد متقدم، واحد بيدور على واحده، ليه فيها ده كله؟ خلاص لا بس ما بحبهاش. انت لسه شايفها امبارح، يعني هتحبها ازاي؟ هتكون لحقت حبيتها منين؟ خلاص دي مش مش مش مش مثلا مش اصاله عمال تسمع لها 15 سنه فبحبها فهتقدم الاصاله فهتتجوزها، مش دي. دي حد خلاص انت بنيت كل الشروط الشرعيه والدنيويه اللي ممكن تقيم علاقه سويه، وبعد كده بتقول ايه وينفع تتحب، يعني ايه منها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جه حط معيار للمعيار شكلي او معيار جمالي قال اذا نظر اليه نظر اليها سرته. وكذا في النساء، لما نيجي دلوقتي الشروط الرجال اللي هو ايه، بعد يقول لك خلاص راجل ماله وهدومه وبتاع، ماشي يا حاجه بس مش ده الشروط الوحيده. يقول لك ايه يعني اجيب لك ايه براد بيت تتجوزيه؟ لا، القبول برضو اللي هو ايه، ما يرغبه الرجال في النساء برضو نفس الحكايه، ترغبه النساء في الرجال، حد هي تقبله، هي تقبله مقبول خلاص، ملناش دعوه بايه امه، لا اصل مش عاجبني، مش انت اللي هتتجوزيه يا حاجه، انت حماته مش خلاص. هي مدام قبلها قبول اللي هو ايه، والله انا يعني خلاص ده زوجك ابو عيالك طول 40 سنه هتفضلوا وش كل وش بعض مبسوطين كده خلاص، يا ربنا يبارك فيكم يعني. طيب طيب العكس، ست بنت متقدم لها حد عايزين شروط خلاص، الشرط ده الاول كانش هيبقى ليه معنى من فتره لو قلناه، خلاص حاليا بقى بيتقال. يعني احنا في الرجال بننص على ايه، اسلام الست. ليه؟ لانه الراجل مخير، يعني ممكن يتجوز يهوديه، ممكن يتجوز نصرانيه، ممكن يتجوز مسلمه، ممكن يتجوز مجوسيه لو عند تخريجهم على اهل الكتاب، لو حد قال ان هم من اهل الكتاب القدامى، لكن اليهود والنصارى خلاص هو مخير. فاحنا بنقول له لا تجوزها مسلمه برضه، لان ولادك يطلعوا ايه، فانت انتقل ده، انت مش متجوز واحده بس مجرد الجمال او المتعه او العاطفه او كذا، ده ام ولادك وبتاع. فالعيال دول اكبر هدف لوجودك على هذا الكوكب، بل لنشاه هذا الكون ان تخرج نسمات مؤمنه موحده. فانت هتقطع هذه يعني السبب الذي انشات من اجل السماوات والارض ان يوحد الله عز وجل في هذا الكون، فانت هتقطع هذا السبب بان تخرج نسمه احتمال تطلع مش مسلمه. فليه؟ ونفس الحكايه واحنا بننجب بنبقى من اكبر الاهداف على الاطلاق ان انت في نسمه مسلمه. عشان كده احنا بنقول فضل الاباء والامهات لا يمكن ادراكه، لا يمكن ادراكه. ليه؟ هو اخرجك مسلم، يعني دي اكبر منه لا امنها عليك ان هو اخرجك مسلم خلاص، فدي حاجه عظيمه جدا. وبعد كده الحاجات التانية ايه، يغفر الله لهم في تقصير، لكن يكفي ان هو اخرجك على التوحيد مسلم واحد، دي حاجه يعني ايه تثقل السماوات والارض خلاص. طيب في الستات ما كانش ليه معنى ان احنا نقول ايه مسلم، حاليا محتاجين نقول ايه مسلم. هو العقد اصلا لا يعني ما ينفعش واحد يتجوز واحد غير مسلم خلاص، لكن الغريب ان هو حاصل حاصل. انا زمان كنت اسمع بيه كتير خارج مصر، وحاليا حاصل في مصر ان ممكن واحده تتجوز غير واحد غير مسلم او تتعلق بواحد غير مسلم، وبعد التعلق بتتجوزه، ده حاصل، ده حاصل. يعني الغريبه انه حاصل. طبعا انا شفت كتير في لبنان او سمعت بيه كتير في لبنان، واحده مسلمه متجوزه واحد نصراني ده كتير خلاص. لكن هي الفكرة في ايه؟ يعني حاليا ممكن تسأل واحدة متعلقة بممثل هندي ممثل هندي ده ديانته ايه حاجة؟ وثني. هو وثني بيعبد بقر، بس هي ايه؟ هي اللي هي فكرة التعلق اللي احنا قلناها، او التعلق او الحب المتوهم او كده. وده بينشئ بعد كده دايما اخواننا اي شيء بيقعد متوهم فترة طويلة جدا بينشئ واقع حقيقي، بينشئ واقع حقيقي. يعني واحد يقول لك دي علاقة مستحيلة، لا مش مستحيلة، حاصل حاصل وبيحصل. ان هو ايه؟ فكرة التسهيل. لكن هو طبعا احنا الشرط المفروض يعني ايه؟ شرط مطوي، يعني ما يتقالش ان ايه ان هو يكون ايه مسلم. ده شرط زمان كان موجود في القرآن، هتلاقوه منصوص عليه في القرآن. ايه السبب؟ ان كانت لسه العلاقات بتنشأ، فكان احتمال ان واحدة مسلمة يتقدم لها هتكافر، فكان بيبقى شرط ان هو ايه؟ لا تنكحه ولا تنكحه، اللي هو ايه؟ ولا عبد مؤمن. هو دي الفكرة، ان هو ايه؟ الايمان بس خلاص زال باستتباب الاسلام، ان هو لا ينشأ العقد ابتداء. ولو واحدة مسلمة واحدة كافرة متجوزة واحد كافر وهي اسلمت، العقد بينفسخ مباشرة مباشرة. الخلاف الفقهي ان هو يتزوجها بعقد جديد ولا لا لو اسلم. الخلاف يقولوا لا لو جوه العده، لو يعني في هنا ده الخلاف. لكن هو ايه؟ على اقل في كل الفقه القديم ما كانش حد بيصحح العلاقه. حاليا الكلام اتغير شويه، في ناس بتصحح هذه العلاقه. والغريب ان هو يعني مشهور جدا من الناحيه، يعني ده مقام بيان مش مقام مخالف الاجماع. اشهر اتنين قالوا بيه، اللي قال بجواز الصوره ابتداء الترابي السوداني، تعرفوا الاسم؟ طيب. واللي قال بيه بقاء العقد على شهرته وجلاله في العلم الشيخ القرضاوي، قال لو واحدة مسيحية وواحد مسيحي وهي أسلمت يمكن الإبقاء على العقد مخالفا للإجماع. احنا ليه بنذكر ده دلوقتي؟ عشان محدش يستدل بده على انه حد من المعاصرين قاله، هو محجوج بالإجماع، ان هو إجماع المسلمين في كل العصور، بل هو ظل عمره كله شيخ قرضاوي يفتي بعكسه ويقول ان هو ده من قاطع الشريعة، انه ده محدش بيتكلم فيه خلاص. ثم ذهب في آخر السنوات إلى الإفتاء بعكسه، وده مخالف الإجماع. عشان بس إيه؟ يعني لو حد سمع كلمة هنا ولا كلمة هنا يعرف إن في حد من المعاصرين اللي قال بإيه جواز إنشاء ابتداء الترابي، هو محجوج بالإجماع والقرآن والسنة. والشيخ القرضاوي قال إن هو يبقى على العقد لتأليف قلبه ممكن يسلم وبتاع، وكلام باطل مع جلال الشيخ القرضاوي في العلم أو في الفقه. تمام؟ طيب الجانب الثاني، خلاص هو مسلم، يبقى احنا كده احنا القاعده اساسا ان هو ده احنا قلنا الكلمتين اللي فايتين دول بسبب ان احنا عايشين في العصر ده، غير كده ما كانش هيبقى ليه معنى خالص ان احنا نتكلم على الشرط الاولاني. طيب الجانب الثاني، جانب الصلاح. خلاص في ناس دايما بتقول ايه؟ بتساوي ما بين الجانب التزام الشعائر بالصلاح. يعني احد بيصلي ويصوم وبيزكي وبيقرا قران وحافظ قران وبيقيم الليل وبيطلب علم شرعي، حلو كده خلاص شيخ، فهو يبقى كده صالح. فاحنا بنقول لا، ده غير ده. احنا بنتكلم على الجانب الاخلاق او الصلاح، ده غير ده. بل الشائع كتير جدا جدا ان في حد بيقول ايه؟ انا عايز اتجوز واحده منتقبه. ليه؟ يقول لك منتقب يعني بتطلب علم شرعي، يعني هو بيبقى حاطط صوره كده ايه، او العكس، واحده منتقبه متقدم لها واحد مش مربي دقنه وما بيطلبش علم شرعي، تقول لك لا انا عايز واحد ملتحي وبيطلب علم شرعي. مش لازم، مش معيار. يعني ممكن واحد يكون مربي دقنه وبيطلب علم شرعي وشيخ وسيء جدا العشره، سيء الخلق والتعامل وفي كل حاجه، في كل حاجه ما عدا الشعائر اللي هو الصلاة والصوم والزكاة وقراءة القرآن وقامة الليل وطلب العلم الشرعي، وبعد كده في كل الحاجات الحياتية سيء جدا في التعامل. ممكن خلاص. بل لو أي حد فيكم بيتابع أي فتاوى على الميديا في العموم، فتاوى إما فيديوهات إما، تلاقوا فيه مر الشك، مر الشك في التعاملات، التعامل اللي واحد يقول لك طب ما هو بيدرس فقه وبتاع مش عارف إيه، وسيء جدا في التعامل. التعامل اللي هو لا يضبطه قانون، اصل في حاجات ايه؟ يعني ازاي تقول لحد يعني انا مره حاله عدت عليا قبل كده, واحد هيطلق, خلاص هيطلق. ليه؟ قال لك ما فيش احترام. فيش احترام يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقول لمراتي اعملي الغدا فتعمل الغدا, هو ده مطاف الموضوع؟ لا, اللي هو فكره ايه؟ طريقه التعامل. زي بالظبط لما واحد يقول لي ايه هات كوبايه ميه, فانا اجيب له كوبايه الميه واخبطها على الترابيزه وكده وامشي كده. جت كوبايه الميه؟ ما جاتش كوبايه الميه. ليه؟ هي كان الغرض ان هي تيجي, ولا الغرض الطاعه؟ الغرض الطاعه. عشان كده مما يروى عن الخلفاء دايما, احنا حتى يقول لك الادب فضلوه عن العلم. الادب اللي هو ايه؟ الادب اللي هو السلوك والخلق, هو ده المطلوب. يعني واحد بيلتزم بالحد الادنى من الشعائر الاسلاميه, يعني بيصلي ويصوم ويزكي وبتاع, وفي نفس الوقت والتوقف على المحرمات والكبائر والمعاصي الظاهره وكده, وفي نفس الوقت حسن العشره وحسن الخلق, افضل من عالم, لانه عالم بالفقه, عالم لنفسه وللناس, وفي البيت هيطلع عينيه في المعامله. يعني مما يروى في مجلس بعض الخلفاء بين العباس, كان قاعد الكسائي وحد من العلماء التانيين برضه في نفس مقام الكسائي, قراء السبعه وعالم وحاجه, يعني كسائي مجموعه علماء ماشيين في بعض كده, واختلفوا في مساله قدام الخليفه, فده قال برايي وده قال برايي, ففي الاخر طلع الراي بتاع الكسائي اللي قاله صح. فالكسائي ايه زمان, يمكن احنا ما نتخيلوش دلوقتي عشان الهيئات تغيرت, فلو واحد ماسك عمامه وهو قبل ابلاء حسن جدا, عارف لما واحد ينط في الاول دلوقتي ساعتها عايز يعمل كده, فراح رمى العمامه كده قال وانا ابو محمد. الرجل اذا تسمى ده اسمه العادي, فانا لو قلت انا ايمن يبقى كده ايه, لو انا عايز اشعر اللي قدامي بنوع من الاحترام شويه ليا فاقول له انا ابو ندى, يعني انا تكنيت, فالكنيه ايه خلاص. فهو ايه في محضر في مجلس الخليفه, مش من الادب العام انه يتكنى, لك ده تكنى وطلع عن العرف رمى قالوا انا ابو محمد. فالخليفه بص له قال له لخطأه مع ادبه خير من صوابك وتكنيك. هو اللي انكره ايه, هو الكسائي هو اللي اصاب الراي طلع صح والتاني رايه طلع غلط, بس كان قاعد ايه ملتزم بادب المجلس. فالخليفه قال له ايه, انت خطاه مع التزامه بالادب الظاهر احسن من ان انت اصبت وتكنيت في مجلس الخليفه. فنفس الحكايه كتير جدا, انا كنت اشوف يعني امي في البيت والناس اللي ادركتهم من الناس الكبار في السن, يقول لك ايه, يقول لك في احيانا نعم اسوأ من لا, نعم اسوأ من لا. يعني في واحد في حد تطلب منها طلب لو قالت لا احسن من النعم اللي قالتها بطريقه تانية, خلاص. ونفس الحكايه في واحد صلاحه الظاهري والإقامته للشعائر وبتاع لا تغني عن طريقه التعامل. في حد طريقه التعامل بتاعته حاده جدا, خلاص. فده مربك جدا في التعامل. فنصيحه ان الواحده تبحث عن حد الصلاح. واحد يقول لك ايه يعني ما دورش عليه صاحب صلاح ظاهر, يا ريت, خلاص. بس احنا عايزين ايه, صلاح الظاهر يكون معايا ايه, قولوا طب اعرفه منين؟ اعرفه منين؟ تعاملوا مع امه, مع اخواته, السؤال عنه, السؤال. اخوانا دايما احيانا بتسال الناس ايه, هو شغال في ايه, مرتبه كام, بتاع معاه شقه, الشقه إيه؟ فيها بلكونه, فيها بلكونتين, فيها, يعني السؤال الاولاني المفروض يتسال ايه, انطباع الناس عنه, انطباع الناس عنه. يعني في واحد لو الناس كلها اتسال عنها يقول لك ايه, لا مؤدب. احنا عايزين دي, ان هو يتقال عليه ان هو مؤدب او خلوق. ليه؟ لانه ممكن واحد يقول لك ايه, عباده وصلاه وبتاع, حي هلا. يعني هو لو ما بيقومش الليل وبيعملها كويس احسن من ان هو يكون بيقوم الليل وبيعملها سيء. ليه؟ قيام الليل ده نفع, اللي هو يعمله مع مراته ده هيدخله النار او يدخله الجنه, خلاص. فهي دي الفكره ان هو مش فقط صاحب ديانه او مشهور بالديانه, هي القيام بالشعائر, خلاص. القيام بالشعائر اللي هو ايه, انا قايم بالشعائر يعني بصلي بصوم بزكي وبتاع, لا مش ده اللي انا بسال عليه. اللي انا بسال عليه ايه, اللي هو ايه, انا خلقي في البيت طريقة الكلام يا اخوانا، طريقة الكلام، طريقة الطلب، طريقة التعامل في المجال العام. يعني في حد ممكن يكون ايه دين وكده وبتاع، لكن ايه طريقة تعامله مع زوجته في المجال العام سيء جدا، خلاص وهكذا. خلاص طيب، الحاجة دي مهمة جدا. احيانا الناس حاليا ايه يا اما بتتعامل معها ما بين طرفين نقيض، طرفين نقيض اللي هي القدرة المالية، احيانا داخلة في الكفاءة، كفاءة او القدرة المالية. مدام واحد هيتجوز، هيتجوز يبقى المفروض عنده مقومات الحد الادنى للزواج، خلاص ما فيش حد ادنى من الزواج، يبقى احنا كده مش مقبلين على انشاء عقد اصلا. هننشئه ازاي؟ خلاص يعني الزواج ده مرتبط عليه اشياء، الاشياء دي اللي هي ايه، مهر وصداق ومهر بانواعه وبيت وفرش اساسي ودخل ثابت يدخل. الدخل الثابت ده ايه اللي هو ايه؟ من صرايف البيت والاكل والشرب ومواصلات وتطبب، حاجات اساسيه دي. خلاص ده ضروري جدا. ليه؟ لانه ده اللي هو الحد الفاصل ما بين الأمنية التمني وما بين ايه، وما بين يعني ان ده انت بتتمنى نفسك تتجوز، اه كده صح، نفسك تتجوز، ما كل الناس نفسها تتجوز، خلاص. وما بين ايه، ان انا بشرع فعلا في الجواز. يعني واحد ايه هتتجوز، اه ان شاء الله، معاك شقة؟ لا. راتب ثابت؟ لا. طيب يبقى بابا هيساعدك؟ لا. ماما هتساعدك؟ لا. خلاص يبقى ايه، يبقى احنا ما بنتكلمش عن حاجه مزمنه. يعني ايه مزمنه؟ يعني انا مثلا هتجوز فحماه بيقول لي انت تقدر تعمل ايه، فبقول له انا اقدر اجيب شقه كذا، افرش بكذا. احنا كده بنتكلم في ايه، في قدره، وبعد كده الكلام في التفاصيل، كلام في هتجيب نجف؟ لا. هجيب لومه بموفره؟ مش هجيب نجف. واضح الكلام ولا مش واضح الكلام؟ هجيب سفره؟ لا مش هجيب سفره. هجيب انتري او صالون؟ هجيب انتري او صالون عشان الناس تقعد فيه، اكيد احنا مش قاعدين كده في الفرن. هجيب مطبخ؟ اكيد هجيب مطبخ. هجيب ثلاجه، غساله، بتاع. يعني احنا كده بنتكلم في ايه، في القدره وتفاصيل القدره، هي هتبقى فوق اوتوماتيك ولا هاف اوتوماتيك ولا فول اوتوماتيك، طب 12 كيلو ولا 14 كيلو ولا 7 كيلو. ده احنا كده بنتكلم فين، في التفاصيل، لكن القدره موجوده. فالقدره دي ده اللي احنا بنسال فيه في الاول. القدره مش موجوده، ما احنا كده دي ايه، احلام وامنيات. ما انت كده داخل في ايه، في في في, في برنامج بتاع ايه اللي هو ايه، المارد، مارد المصباح، عارف اللي هو بيقول لك نفسك في ايه، هو ده. احنا ما بنقول احنا انت عايز تنشئ عقد شرعي، يعني العقد الشرعي ده ليه متطلبات ماديه حد ادنى. في حد بيقول انا معايا دلوقتي كذا، معايا شقه وما اقدرش اعمل فيها ولا حاجه جدا، بس انا هتجوز بعد سنتين، خلاص. فيبقى كده احنا ايه، القدره متعلقه بما يمتلك الان، مع شقه ايجار يقدر يأجرها، يقدر يمتلكها او بتاعه، هو ممتلكها بالفعل، وفي نفس الوقت خلال سنتين هيبقى عندي قدره ان انا اعمل ايه، افرش وامتلك دخل ثابت وبتاع. يبقى احنا كده بنتكلم في ايه، في شيء برضو متعلق بالحد الادنى للقدره. ليه احنا بنقول حد الادنى للقدره؟ حد الادنى للقدره لان في حاجه اقل من حاجه معينه، يبقى احنا ما بنتكلمش على حاجه ايه واقعيه تنعقد عليها اليد. اي حاجه اقل من القدره الواقعيه اللي تنعقد عليها اليد، نصيحه؟ لا. ليه؟ لان في الغالب، ودي مثلا حاجه عامه، نادر جدا ما واحده تتجوز واحد معاها في الدفعه، نادر جدا. يحدث احيانا. ليه نادر؟ ليه نادر؟ هي في ثالثه كليه وهو في ثالثه كليه، يبقى هو هيتجوز امتى؟ بعد 14، قصدي بعد كم، 4 سنين على الاقل. يعني هو هيخلص الكليه وسنه جيش او ثلاثه في أسوأ الاحوال، وبعد كده لغايه ما يبقى عنده قدره يجيب دخل ثابت. ده لو كان معاه دخل ثابت، يعني هيغطي بيه ايجار شقه، لو هو مش مالك لشقه او كده فهيأجر شقه، فيقدر امتى يمتلك ايجار يأجر شقه ويفرش. فبعد 5 سنين تقريبا هي هيكون معاها سمر وابراهيم واحمد وتيسير، هتكون اتجوزت وخلفت. ليه؟ لان اللي هيتجوزها في الغالب هو متخرج من 5 سنين او من 10 سنين، او ابوه متخرج من 20 سنه. ما هو الانسان يا اما بيتجوز بفلوس يا اما بيتجوز بفلوس ابوه، خلاص. اللي بيتجوز بفلوس ده ابوه طبعا ده ايه، ده يا ريت اريح بكتير جدا. يعني انت تيجي تطلع تلاقي بابا ايه كان مخلص الثلاث شوطات الاولانيين, تدخل انت تكمل الشوط الرابع. عارفين الماراثون بتاع التتابع, في واحد بيبقى الاخير بابا وعمه وجده في الاول, وده ممتاز جدا. خلاص كان في واحد صديق والدي, يعني صديق مقرب جدا لبابا وصاحبي صديق, يعني هو مصادقني يعني. فكان يقول لي ايه, انا خلصت الكليه ومش ما بشتغلش ورحت ادرس حاجه تانية. فيقول لي ايه الحكايه, وانت مش هتجوز؟ اقول له طبعا هتجوز بس ماجله شويه لما اشوف استقر في موضوع الدراسه بتاع. يقول لي طب ما هتتجوز بفلوس مين؟ اقول له بفلوس ابوي. يقول لي طب ابوك مش هيجوز؟ اقول له لا فلوس امي. ليه؟ انا اللي هو فكره ايه ان هو اي حد يقول لك انت قادر, لا انا مش قادر. امال مين؟ بابا وماما قادرين. ده ينفع؟ اه ينفع طبعا, ينفع طبعا, بس ينفع فين؟ في حد ايه يعني, في واحد يقول لك ايه انا بابا هيجيب لي شقه, بابا ده شخص عظيم ممكن تخليه يتبناني معاه. بابا هيجيب لي الشبكه, جميل, بابا هيجيب لي الشبكه ومش عارف ايه. وبعدين في الاخر هيتبقى ايه؟ النفقة الأساسية. بابا هيصرف علينا, هو بابا عظيم, احنا متفقين يعني, ربنا يكسر من أمثاله في البشرية وكل حاجة. بس نصيحة, لا نصيحة, لا نصيحة, لا. في فرق بين ان هو يكون انا شغال مع ابويا في تجارة عامة, خلاص, فانا شغال في التجارة بتاعت اهلي دي تجارة أسرية بيسموها, خلاص, فانا شغال في تجارة أسرية فانا كده مالك, يعني انا مالك, يعني انا راجل شغال بموظف, انا كده يعتبر موظف. بس كمان ايه الزايد ان انا موظف في مال اهلي, فيبقى حاجه كويسه. وفي فرق ان يكون انا قاعد ما بعملش حاجه والنفقه دي عليا وعلى, يبقى كده احنا بنتكلم في ايه, في حاله كده ايه, مش ليه مش سويه. هو الحاله دي موجوده, اه انا اعرفها موجوده, والناس كملت اكملوا وخلفوا عياله بتاع, دي حاله سويه؟ لان في جزء من القوامه قوامه نفسيه, الست من جواها بتبقى حاسه ان ايه, ان دي قوامه نفسيه. هو يقدر يعمل ايه وهو اهله يقدروا يعملوا ايه, دي حاجه تانية. يعني هو ممكن يكونوا اهله اثرياء جدا, دي حاجه عظيمه. هو لو حاجه عملها اقل من اللي عملوه اهله كتير جدا, ممكن تكون اثمن عند الست من غيرها. ليه؟ لان في حاجه كمان, دي حاجه يمكن على الخبره الحياتيه, ان الراجل والست لما بينشئوا حاجه جديده, الحاجه الجديده دي بتبقى ملكهم, هم اللي عملوها, هما اللي صنعوها. فانا لو اتجوزت وبعد ما اتجوزت حوشت وجبت تكييف, غير لما يكون اهلي واهلها قال لك ايه الولاد والحر واجيلهم تسلخات جابوا لنا ثلاث تكييفات جديده, احنا اللي جايبينه ده هيبقى مؤلم اكتر من التلفزيون اللي احنا اللي دافعينه, وفي نفس الوقت حاسين بايه, احنا اللي جبنا البتاع ابو 7000 جنيه يعني الانجاز الشخصي برضه ايه, خلاص الانجاز الشخصي في نفس الوقت القوامه. واني اي انسان الا لو كانت واحده ملاك, يعني ده حاله احنا بنقول ده نادر, موجود ده موجود, ده موجود اه النادر ده, لكن احنا بنتكلم في الاساس ان في جزء من القوامه او النديه بتحدده انماط الشخصيه وكون الرجل رجل وبتاعه وحكمته وقدرته على التدبير. لان في ست بعد فتره بتبقى ايه, قامه الرجل بتقل وقامتها بتزيد. ايه السبب؟ بيكون العكس, الرجل قليل التدبير قليل الحكمه, والست عظيمه التدبير عظيمه الحكمه. فالست بتبقى حاسه ان مين الراجل, هي تقول له ما تخافش انا, يعني ما تقلقش انا هتصرف خلاص. فهي بيبقى في كده, في كده من جواها, هو ايه الموضوع يعني كده, انا اتجوزت زميلتي ابتسام. يعني قدره اللي هي انا عايز راجل راجل راجل, يعني ايه, يعني قدرته على التدبير والحكمه والتصرف وتحمل الامور والخشونه كده. لو احنا الاثنين اللي هو ايه شبه بعض في كل حاجه, ما يعني وفي الشرع قال كده برضو ما ينفعش, خلاص. فاحنا فكره ايه, ان هي القدره الماديه دي مهمه جدا, والقدره الماديه دي جايه منين, يعني حاجه عظيمه جدا. بابا ده شخص عظيم, بل ده مما تتفخر به العرب. يعني ايه فكره انا رجل ميسور, ما ده انا ميسور واهلي كمان, حاجه عظيمه جدا. بس في جانب ايه, في واحد صاحب مال, صاحب مال يعني هو اصلا صاحب تجاره, صاحب زراعه بتاع مملوكه ليه, خلاص ماشي كده, خلاص يبقى كده ده يبقى حاجه عظيمه جدا. يعني ده مش فكره واحد يقول لك لا ما بيشتغلش, يبقى بيشتغل, ده مالك. يعني في انا اعرف مثلا ناس في الصعيد بيبقى معاها اراضي ضخمه جدا, هو ايه شغلته, يعني ايه شغلته, هو لو سالته يعني ايه بيشتغل يقول لك بيشتغل يعني بشوف الارض, اللي هي ايه؟ بشوف مين عمل ايه وبتاع، هو اكنه مالك. فده وظيفه، دي مش ده حاجه عظيمه جدا يا ريت، لكن هي الفكره فيها احنا بنتكلم على حد بينفق عليه وهو قاعد ايه اتفرج على سي بي سي ماتشات كوره بتاع، يبقى كده احنا ايه خرجنا من القوامه بمساحه ضخمه جدا. طيب برضو فكره الاسره، نرجع بقى للمعكوس. واحد متقدم لوحده، نصيحه ما تبصلوش ان هو واحد جاي يتقدم، مهما درجة الصلاح والأخلاق والديانة والعرفة والأسرة. ليه؟ هي بتختار أسرته، مين جده مين جدته. لأن دي بقى معلومة لطيفة جدا، إن الإنسان لما بيجي يتجوز ويخلف بيكتشف إن الطفل ده فيه 400 عامل بيربوا العيل معاه: المجتمع، المدرسة، المدرس، الجيران، العيال بتقعد في الشارع، البيئة اللي هو ساكن فيها. يعني طفل مولود في الرحاب، وطفل مولود في التجمع الخامس، وطفل موجود في مساكن الشباب اللي في التجمع الأول، وواحد في شبرا، وواحد في بولاء، وواحد في العمرانية، كلهم يطلع واحد. بالرغم لو احنا اخترنا أسرة قدرتها المالية واحدة، واحد يقول لك لا مش ممكن يكونوا في كل الأماكن دي قدرتهم مالية واحدة. لا ممكن، ممكن من ناحيه المكتسبات الراس المال. يعني ده معاه بيت في فيصل، بيت في العمرانيه، بيت في الرحاب، بيت في عرابي، بيت وعماره كامله ومملوكه ليه شخصيا وبتاع، بيئه التعلم، العيال اللي هيلعب معاهم في الشارع، المعجم اللغوي اللي هيستلمه، الجيران، حاله النظافه العامه، اللي هو ايه النظافه، ايه الترتيب، ايه البروتوكول في التعامل، كل ده. يعني انا في عيال اطفال، امي قعدت تدرس مثلا 25 سنه مدرسه ابتدائي، فتقول لي انا كنت اعرف مستويات الاطفال وامهاتهم من الشربات. ماما ست بيت وكانت مدرسه يعني ايه مسجله خطر، والله كانت بتضرب لغايه ما ضربه، يعني لغايه ما طلعت من التربيه والتعليم، يعني هي طلعت من مدرسه لوكيله، ما عدتش على الحاجات اللي في النص، اهو مدرسه لمديره حاجه كده. ليه؟ هي بتحب التدريس، خدي ترقيتك ما ينف... لا ما خليني. فخدت كل حاجتها، وبعد كده القانون اظن منع ده، وبعد كده قالوا لها اخر فرصه، لو ما ترقيتيش دلوقتي تضيع عليك التدريس. فطلعت من مدرسه لمنصب اداري ضخم او كبير في التربيه والتعليم. هي بتحب التدريس بس تقول لي انا بدرس كأم. اقول لها ماما بس ايه الاسلوب ده بطلوه من زمان، ايام الجستابو مثلا، خبرات الالمانيه اخر ناس كانت بتعمل كده مع الاطفال، تضرب بتمط، معرفش تسموه انتوا عندكم ايه، يتمد مد على رجلي، احنا عندنا في الصين يقول لك يتمط مش يتمد، يتمط. في فلكه، بس ده اجراء عقابي عظيم من ايام المماليك، ده ما اظن محدش لحقه خلاص. فكانت هي ليها فلكه وبتمد وبتضرب عادي. لما جت في المحافظه، يعني انتقلت من القرى وهي صغيره وشابه لغايه ما ايه بقت في المحافظه بتدرس في اهم مدرسه في المحافظه، كل اولاد الاولاد اللي بيتعلموا فيها اولاد مستشارين، اولاد ضباط، يعني هي تسجن وتسجن ابويا معاها. لكن شاء القدر، يعني كان في مديره زمان انا ادركتها في المدرسه دي وانا في خمسه ابتدائي، المديره لا يمكن ان يتدخل احد في المدرسه من اول الوزير لغايه المحافظ. ست صارمة جدا، المدرسة دي اللي كان يدخلها أي حد يعرف المدرسة دي كيان خارج، حاجة غاية في النظام، غاية في الترتيب. وست كانت مسيحية المديرة، كانت حاجة فعلا، كانت حاجة عظيمة جدا. فوالدتي كان بتضرب والضرب ممنوع، وكان بتمد والمد ممنوع في ابتدائي خلاص. هي كده، وهي كانت محبوبة جدا، وكل الطلبة بتاعي، يعني هي كانت بتعمل خلطة كده. أنا طبعا شايفا باللي أنا بدرسه حاليا علم نفس وتربية وبتاع إن ده في غنى عندها، وإن كان في مدرسة ما زالت في علم النفس تقول لك الضرب مش في حد ذاته ملوش قيمة سلبا أو إجابة، اللي هو إيه القيمة المصاحبة للضرب. عارفين لما عيل صغير لو أنت ضربت طفل على القلم على وشه إحساسه إيه؟ امتحان. لو قلت له ايه اجري يا وحش، عملت له كده نفس الحاجه، هي نفس الضرب ده، هما الاثنين واحد، القيمه المصاحبه. عشان كده في طفل لما بيحس ان اللي بيضربه القيمه المصاحبه امتهان وقسوه وبتاع بياخد كل الاثار السلبيه بتاعه الضرب. الضرب لما يكون معاه قيمه رحمه وتعاطف وبتاع، اللي هو نفسه اللي ضربه ده قام وبعد كده لعب معاه ودلعه، بيعرف ان الضرب ده ايه، ده حاجه جوه سياق تربوي وادب. عشان كده بقى العلماء كانوا بيسموه ضرب التاديب وليس ضرب الاجرام في الشرع، ان الطفل يقول لك ايه ممكن يضرب الطفل على الصلاه، وانا اكون بحبه وبعطف عليه ومنومه وحكي له حكايه قبل النوم ومدخله الحمام ومراعي حالته الانسانيه والبيولوجيه وكل حاجه، وبعد كده ممكن اضربه. بس سنه 7 سنين، 7 سنين ده صغير، اضربه ينفع. بس انا ضرب، ضرب التاديب ليس ضرب الاجرام، يعني الخرطوم والمعلقه السخنه اللي في مش عارف الكلام ده كل ادوات التعذيب اللي احنا بنستخدمها دي، لا ولا شباشه، يعني مش ضرب، مش ضرب انتهان للكرامه ولا بتاع خلاص. فكان تقول لي انا لما اجي اضرب طفل بيقلع الجزمه، تقول لي اول ما يطلع ايه تقلع الجزمه، ست نظيفه من ايه الشراب، تقول لي ده بيت الشراب واضح ان هو ايه مترتبين الشرابات، ما يتلبس الشراب كذا مره، عارفين مش عارف ما اعرفش المبدا انتوا عارفين ولا اللي هو الاستاك، ان انا عندي غيرات داخليه او شرابات لطفل حتى اتغسل حاجه، ايوه فيفو وليفو علوم حاسب حضرتك صح، في مبدا بيسموه فيفو وليفو، فيرست ان فيرست اوت فيرست ان لاست اوت، انا عامل غيرات لطفل في الـ في الـ في الـ في في دلاب، فغسلت 3 عنده 10 غيرات استهلك 4 وانا غسلت رجعتهم، يرجعوا فين؟ تحت، لانه لو فوق معدل الاستهلاك لدول هيزيد، لازم ينزل تحت، ده استاك يعني لازم يلف. والشرابات نفس الحكايه خلاص، فالشرابات دي دايره، فلو واحد عنده 20 شراب وفي 5 بيحبهم، هو كان بيحب الشراب اللي ما هيتفرم، وانت من ثاني حاجه بكتيريا وانت عارف، والعرق طبيا ملوش ريحه، هو اللي ليه ريحه ايه البكتيريا، ومع مع التفاعل اللي هتعمله، فدي حاجه مرعيه. فامي كانت تقول لي، تقول لي ده بيت نظيف جدا، ليه شرابات خلاص، تقول لي ده ابو مستشار في الغالب وبتضربه برضه. طيب لا هي كانت هي مسجله خطر، والمديره كانت مسجله خطر والله. انا ده حصل لان انا كنت كبير، يعني كنت في 5 ابتدائي، طفل او طفله جالها في اولى ابتدائي او ثانيه ابتدائي، بنت مستشار، والمدرسه دي ما كانش بتقبل باي استثناءات، جاب لها استثناء وزير قانوني، فالمديره مشيته، بس مشيته وقالت له على فكره هنا العيال كلها زي بعض، ابن مستشار ابن غفير ولا بتاع ده واحد، 2 ممنوع تخش المدرسات، اي كلام هتكلمه انا ليا، 3 مش تخش المدرسه غير بتبرع، تعملوا كذا والسور اللي فلاني تعملوه عشان محدش يفكر ان المديره هتاخد الفلوس لجيبها، تقول له اعمل كذا في المعمل الورش الزراعه، حط حاجه عقابا للوسطه اللي هو جاي، بس هو جايب حاجه قانونيه، الوزير جايب لها استثناء وزير ودخله. فالبنت جابتها فين؟ مدرسه فصل امي ماما بتعمل اختبار العيال عندها في اولى ابتدائي، كان يوم اخر السنه بيقرا الجورنال اولى ابتدائي، فهي مستواها هو كده، ده مستوى الطلبه اللي عندها، فالبنت جايه ضعيفه جدا، كان تاني ابتدائي اظن، فجايه لها ضعيفه، فماما كانت تكتب ملاحظات للوقت، تقول يجب مراجعه كذا مره 2 3 4، تقول انا ما اخدهوش بجريره غيري، هو جاي ضعيف، انا اشتغل عليه لغايه القدر اللي المفروض يكون كويس، وبعد كده ابدا اعاقب. بعد كده قالت لي مفيش استجابه، ضربت البنت خلاص، بس ما كانش الولاد يتمدوا، البنات ما بيتمدوش يضربوا عادي على ايديهم، ابوها وامها كانوا اتشالوا وما قدروش، ما حدش في ايد فيهم قدر يكلم امي بسبب المديره، المديره تقول له مش عاجبك خد البنت خلاص، وهو عشان عارف ان المدرسه القيمه دي موجوده فيها مش قادر يتكلم، لغايه ما في الاخر قال لها انا عايز اشوفها، اشوف المدرسه بس، قالت له لا برضه لا، انت كده هترهبها، تعمل لها كده وانا هفقدها كمعلمه وهتخاف ومش عارف ايه وبتاع، لغايه ما ماما عرفت فقالت له لا، قالت لها هات يوم يجوا لي زياره لا هاتيه لا لا هاتيه يوم يتفرجوا والله. المديره اسمها نعمات لبيب، لو حد يحب يسال يتاكد من المعلومه، مره ضربت وكيل وزاره بس بالخطا، هي بتبقى ماسكه خرزانه طويله جدا، اي حد واقف في مش مكانه في اي وقت في اليوم بتضربه، وممنوع ان حد يخش المدرسه من الباب الرئيسي، واولياء امور، فاولياء امور ما يقدرش يخش لابنه، ابنه اللي يطلع له خلاص، والا تقول لك ايه ما عملناها سوق، كل واحد يخش يجيب ابنه وبتاع، ابنك هيطلع وفي وقت معين وزنه يطلعوا طابور وحاجه زي كده، فلقيت حد ملكي لابس يعني هدوء عادي وداخل المدرسه ضربته، تفتكروا حد من اولياء الامور؟ قال لا انا وكيل الوزاره انتوا طب وايه اللي مدخلك من الباب ده، ما تخش من الباب بتاع الزيارات حاجه زي كده. فالشاهد ان هم لما شافت المستوى يعني قال لها احنا فعلا كده يعني الكلام اللي انت كاتباه في المظبوط وبتاع. لكن القصد نرجع تاني الاصل اللي احنا بنتكلم فيه ان انا بتكلم على ان سواء المنظومات سواء النظافة سواء المنظومات اللي انا بختارها في الشخص اللي قدامي وبتاع كل ده مرعي ومقدر. طيب اخيرا في الرجال احنا الستات احنا قلنا 10 اختيارات ستات معقدين الرجال 5 بس خلاص. احنا قلنا ايه الايمان او الاسلام وده غريب الصلاح والقدره الماديه والحسب او الكيان الاسري او البيئه وفي الاخر الايه الجانب الشكلي الجانب الشكلي. ما قيل في الرجال يقال في ما قيل في النساء يقال في الرجال يعني شرعا كده يقول لك ايه اذا اجبرت الفتاه اجبر ابوها على زواج ما لا ترضاه هيئه شكله وحش مش عاجبها تقول له مش عاجبها. واحد يقول لك يعني يرد راجل عشان بنت قالت مش عاجبني شكله يرد عادي ليه لان دي جانب نسبي ممكن يقدم لواحده تانية تقول والله انا شايفها ما شاء الله انت عارفين الحمد لله نعم الله عز وجل ان الستات بيشوفوا الرجاله بشكل مختلف يعني احنا بنشوف مع بعض نشوف بعض يعني هم الستات شوف اي ست بتوصف راجل او بتوصف ست حتى يقول لك حواجبها كذا مناخرها يا ستي كلها على بعضها شكلها ايه فهم الستات ليهم طريقه في التفصيل كده فبيشوفوا الطريقه مختلفه فممكن واحده تشوف واحد مناسب جدا ووسيم وقابلاه وتمام في واحده تشوفه ما تجوزوش ابدا ابدا خلاص والعكس بالعكس في بنت واحد شايفها يعني آية ربنا ما خلقش أحلى منها وفي واحد لو شافها يقول لك لا ما اتجوزهاش خالص خلاص فدي سبحان الله الحمد لله يعني دي من نعم الله عز وجل لأن الناس بتشوف الحاجات بنسب مختلفة لكن ده شرط يعني البنت تقول لك والله كله كويس مش حلو قوي يعني مش فكرة ان هو ايه حلو قوي دي بالنسبة لها يعني انت مش قابلاه القبول لا ما فيش قبول الشكلي لا ده سبب كافي ان انت تقولي لا وخاصة ان هو ايه المسألة مش عدم قبول لا حسب قبح لا خلاص يعني ده انت اللي هتتجوزي اصلا يعني ايه هتبقوا قاعدين مع بعض طول الوقت فلا يعني افضل لا وهتبقى عاملاها خلفيه موبايل وبتاع هيبقى صعب سكرين سيفر وبتاع يعني فانت يعني انت بتستثمري لقدام دلوقتي الميديا خلت الحضور جاهز كتير يعني ممكن زمان كان واحد يتجوز واحده يطلع عاره يشوفها 4-5 مرات في السنه دلوقتي بروفايل بيكتشر وصور وانت بتكلمه في الشات هتلاقيه موجود قدامك فالموضوع هيبقى صعب شويه. طيب تمام. طيب كده احنا يعني نقدر نقول ايه النصائح العامه التي يجب ان تراعى في الخيارين سواء فتاه او رجل او كذا بايه يعني ده قدر مهم جدا يبنى عليه. في حاجات اكتر من كده في حاجات اكتر من كده ازاي في حاجات متعلقه عشان كده احنا بنقول ايه ان احنا ده يتفق عليه في حاجات اكتر من كده. في واحد يقولك انا لازم اتجوز واحده باهره الحسن وفي حقه هو ده شرط يتضاف عليهم ليه واحد سافر كتير جدا واحد كان شغال طيار سافر راح فرنسا او راح بايش اوكرانيا او راح ده معايير معدلات الجمال عنده مختلفة فلا ده لازم حد يعفه يعني ايه بحيث نتجوز واحدة ما يقعدش بقى بعد كده ايه تجوز كل شوية واحدة ثانية عايزينه يتلم خلاص. ده شرط في حاله هو خلاص. في واحد راجل خبرته بسيطة جدا اي واحدة دايما يقولوا ايه في راجل لو جوز اي واحدة تنفع معاه وفي واحدة لو جوزت اي واحدة تنفع معاه خلاص. وبعد كده فينا شروط لها شروط خاصة خلاص. فده يراعى في الشروط الخاصه خلاص. فاحنا مش كلامنا على الشروط الخاصه احنا بنتكلم على العلومات الاساسيه. طب لو حد عنده استشكال او سؤال او تعليق في لغايه دلوقتي الجزء اللي احنا خدناه سواء في شروط اختيار الرجل للمراه او المراه للرجل يعني ايه اتفضل. حضرتك في الجزء بتاع حته الصلاه ايوه حلو قوي. بص يا مولانا دي حاجه انت اتجوزت حلو من اكتر الحاجات اللي تفسد اي علاقه النديه الندية ايه؟ واحد يقول لك اه الست ما تبقاش ندر للراجل ولا برضو الراجل. يعني الستات ليهم تصرفات ستات خلاص. لو انت بنيت ردود افعالك على مراتك يبقى ما تتجوزش من دلوقتي، نصيحه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الرجال واعقل الرجال خلاص، وابر الامه، واحب احب اهل الارض الى النبي صلى الله عليه وسلم عائشه. طيب سيده عائشه واحده من امهات المسلمين ضرتها بعت طبق فيه اكل، سيده عائشه شافته الطبق معمول حلو بتاع مش عارف ايه، راحت واخده وقلبها كسرته ورمت الاكل على الارض قدام الناس. لو انت بنيت على رد فعلها هتعمل ايه؟ حاجه قوي. اما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني كما اخبر هو عن نفسه يعني قال ايه؟ خيركم لاهله وانا خيركم لاهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لاهله. يعني لو انت بنيت مراتك قالت لك حاجه انت بتكلمها فرحت معليه صوتها، المفروض على القاعده بتاعت الند للند يبقى انت ايه؟ تكمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما حكي عنه اللي هو حديث عمر لما السيدة عتكة زوجة عمر، الرجالة ما بتحبش الكلام كتير، ده بطبع الرجال خلاص. اعملي كذا ليه؟ طب ما نعمل كذا، طب ما تقترح كذا خلاص. هو مش عايز يخش في الكلام ده خلاص. فهو ايه؟ واحد يقولك انا عايز اقول لها تعمل حاجة تعملها، ده الاصل. طب هي تعمل كده طول الوقت؟ لا. يعني هي ايه؟ الستات حديث عمر مخطط رواية فيها ضعف، بس في رواية تانية تؤكد المعنى ده جدا. واحد مراته عملت معاه حاجة فقالت له لا ده عمر بن الخطاب الخليفة. وعمر بن الخطاب كان مهيب، مهيب مع كل الناس، مع يعني خلاص حشى عتكة اللي هي مراته اللي كان بيحبها قوي، وهي اتجوزت قبله كذا حد واتجوزت بعده كمان السيدة عتكة. حتى سيدنا عبد الله بن عمر كان يتندر يقول إذا من أراد أن يستشهد فليتزوج عتكة خلاص. سيدنا عمر يروى عنه إنه كان بيحبها جدا، فلها حظه عنده غير بقية النساء خلاص. فرجل راح يشتكي له، يقال في الرواية انه قال مقرب من البيت فسمعها ترد عليه مش هعمل كده واهو، قال لك ده موضوع الوباء انتشر. ده الراجل معاه في نفس المشكلة، هو كان هيمشي هو خبط بس سمع هيمشي، راح سمع عمر خطاب طلع له قال له انت كنت عايز؟ قال له لا خلاص ما انا يعني الله كنت جاش تيجي لك مراتك بتراجعني، مراتي بتراجعني واحيانا ترفع وانا لقيتك يعني برضو مغوري عندك نفس الحكايه. الست ليها شخصيتين في البيت، تحول تبقى مغوري. فقال له انا لقيتك نفس المشكله، قال له استنى انت اصل انت، قال له دي تخيط لي ثوبي وتصنع الطعام وتقوم البيت وترعى الاطفال وبتاع، انت قاعد مع حد انت الرجاله. احنا دايما يقولوا ان دي من رحمات الله عز وجل بالناس، الراجل عنده من 4 ل6 مراكز في المخ للتعامل مع الترابطات، الستات عندها احيانا لغايه 16 و18. فالراجل لو قعد 10 دقائق في حضانه اطفال لازم هيجي له انهيار عصبي او هيقوم يرمي العيال كلها من الشباك، اللي هو ايه؟ أنا ممكن لو طفل مثلا بكى كذا مرة بشكل متقطع، أنا متجوز معايا طفلة ممكن 8 مرات ما أقومش، ولا بآخر اليوم لو تاني يوم قالت لي زوجتي قالت لي أنا قمت 8 مرات ولا مرة حسيت بيهم. لو طفل قاعد يزن بشكل رتيب يزن في زن العيال لا أقوم أو كذا حاجة مع بعضها. الرجالة قدرتهم على التعامل مع الأشياء الكتير المعقدة مع بعض قليلة، عشان كده الراجل إيه كثير جزء من اللي احنا هنكلمه في فكرة التعامل، مين بيرسل إيه، مين بيستقبل إزاي، الرجالة بينتقلوا من إلى الموضوع بيخلص. يعني هو دلوقتي إيه الموضوع شغله بتاع الإيجار، الإيجار وهدفعه وبتاع، تيجي تقول له إيه مش هروح لماما وبتاع، بيبقى عايز يقوم هي وماما وهيكسر تتغدى دلوقتي، خلص موضوع الايجار اللي في ذهني. هي مش شايفه موضوع الايجار اللي في ذهني خلاص، في موضوع هو مش قادر ينتقل منه، مش قادر. هي هتقلت الكلمتين دول وهترجع تحط الرز تشوفه حمر ولا لسه، وترجع تقول له على فكره انت ما بتقيش ما تحبيش زي الاول، وترجع تغير للواد وتشوف حلقه التيروكو وتبعت رسالتين وبتاع وهي في غايه التالق خلاص هي عندها قدره البروسيسنج عاليه، ودي نعمه ربنا ادها لكم عشان تقدروا، لان انتوا من غير كده هتتجنوا انتوا كمان. يعني الست في اليوم، في اليوم انا امي كانت موظفه بتودي اطفال الحضانه، وبعد كده تروح تدرس، وبعد كده ترجع تجيب الحضانه، وبعد كده تطبخ، وبعد كده تحضر الدرس، وبعد كده تمارس العادات النسائيه بتاعت لوك لوك لوك لوك لوك مع الناس والعنق وبتاع، وبعد كده تنام وتصحى ثاني يوم وتعمل حاجات كتير مع بعض. بابا اول ما اخش البيت ومش عايز عايز تركيز، يعني ايه اللي هو اخوانا دقيقتين اركز، خلاص الستات اربع مش الراجل كده، الستات ممكن لو سايبهم في اوضه لمده ساعتين وبتتصنط تسمع ايه؟ ايه ايه مين اللي بيتكلم؟ عملوا كل حاجه وضحكوا وشافوا الحاجات واتفرجوا على الصور وواحده بتتخطب كل ده، مين كان بيكلم مين؟ الشبكه بترسل كلها وبتستقبل كلها، الرجاله تلاقي سكوت، واحد قال حاجه سكوت مره اخرى، بعد كده واحد تاني بيرسل، يعني ادوار بقى يا فندم، مش كلكم بتتكلموا مع بعض؟ عشان كده بابا قال لي ملاحظه غريبه جدا جدا، الحرم المكي، الحرم المكي حرم حرم يا اخوانا ارحموا نفسكم، يعني حرم، قال لي الامام يقول السلام، قال لي تسمع في مصلى يا اما في النبوي لما لو حد قريب من مصلى نساء او في المكي عشان مختلط تسمع ايه؟ أو السلام بعد السلام عليكم لسه، يعني اللي هو ايه الرجاله مثلا ايه سلم عليه، احيانا يكون مصري في الحرم يقول له حرما يعني برضه عارف ان هي دي المكان الوحيد اللي ما يتقالش فيه حرما او زمزم، يعني تعرف هنا في الـ في الـ لو حد يعني يقول لك حرما يعني نصلي في الحرم بنت في الامنيه خلاص، او زمزم لو تتوضى من زمزم، انا مغرق مبربط نفسي ميه زمزم قدامك اهو مش عاجبك ليه يعني خلاص، بس لا الستات ما فيش سامة. طب في ممكن تسمع صوت تسبيح لكن كملوا الكلام اللي كان قبل الصلاه خلاص. الشاهد الشاهد ان انت لو عملت الستات بنفس مبدأهم انت هتفسد من حيث اردت الاصلاح، وهما الستات ما قصدوش كده. يعني السيده عائشه رضي الله عنها اللي هي ام المؤمنين ومعلمه الامه وكذا، لما اختلفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه، واحد انا لو انا كراجل افكر باني طريقه، اختلفت مع النبي اجيب لها مين تاني؟ يعني ما احنا كده يعني اكرم الخلق ده اعقل واحد وابر قلب خلق الله عز وجل منذ خلق السماوات والارض ليوم الدين، طب اجيب لها مين تاني؟ فالستات لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كده، النبي صلى الله عليه وسلم وصف الوصف الذي اوحي اليه اللي هو ايه؟ ان النساء خلقنا من ضلع اعوج، فاذا ذهبت تقيم كسرت، هو الست هي كده يعني ما. فلو انت عايز تقيمها يقول لك ايه؟ لا اظبطها زي ما انا عايز، تكسرها فتمتعوا منهم على عوج، يعني هو خليها زي ما هي كده، انت بس تجيد التعامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع عائشه فقال لها ايه؟ طيب احنا دلوقتي اختلفنا نجيب حد نحكم؟ قالت له اه. قال لها اجيب ابو بكر الصديق؟ قالت له ايوه. ابوها لما جه سيدنا ابو بكر الصديق فقال لها تتكلم ام اتكلم انا؟ فقالت له تكلم ولا تقل الا الحق. شو اكلم النبي؟ طبعا هي ما بتكلمش النبي، هي بتكلم مين؟ زوجها. هي بتقول له ايه؟ من غير ما تزود ومن غير ما تنقص حاجه كده. فقالت له تكلم ولا تقل الا الحق. ابو بكر قام الى عائشه يضربه، قال ويحك تقولين انت وابوك الحق ولا يقول رسول. ابو بكر شايف النبي ايه؟ نبي. النبي ما يقولش ده، في ناس اتقتلت يا فندم عشان الكلمتين دول من مكه لغايه المدينه والحروب والغزوات عشان قالوا الكلمه دي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هي قالتها كده ايه؟ وجوزها خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام مسك فحجز عنها وقال لم ناتي بك او اتينا بك لغير هذا، انا جايبك مش عشان تضرب. وبعد كده صرف. طبعا هي قاعده مقموص، ده هي كانت لسه عايزه تاخد حقها. الستات ما فيش نسيان، حاجه انت قلتها مثلا من 3 سنين برضه اول ما تيجي ذكر الموضوع هي هتاخد الاوبشن وبعد كده ترجع تاني بس فاكراها برضه. فهي طبعا مش ناسيه الموضوع اللي كانوا جايبين سنه، وتاني حاجه هي ايه ده تزعق فيها وكانت هتضرب وبتاع. فقعد فالنبي صلى الله عليه وسلم بالرفق اللي هو يقول لها ايه عمال يرضيها وهي مش راضيه، فبعد كده يقول لها الم احجز عنك الرجل؟ يعني انا مش انا ما حشت الضرب وبتاع، كنت هتضرب دلوقتي رضي الله عنه عائشة صلى الله عليه وسلم. فالفكرة في ايه؟ ان هي انت تعامل بالمس يفسد الزواج من الاول. واحد يقول لك ايه؟ لا بس انا بتعامل معاه، لا لا لا ده عيلة قوي. طب ايه اللي انت قلته اضافي؟ بقول لك ام المؤمنين، انت متجوز مين يعني؟ الابتسام يعني ما حصلش حاجه. اقول لك ام المؤمنين عائشه فعلت كذا كذا، ام المؤمنين حفصه فعلت كذا، تقول لي مراتي وبتاع، الجرام بيكبر مخك. يعني الستات كده. بس عايزه ايه؟ بس برضو دي عايزه حكمه شديده كده. عايزه ان الرجل يكون رجل، يعني الرجل انت لو مخلف عيل صغير وجي قاعد يضرب في صدرك كده ويشد لك في شعرك وبتاع، بتشد له في شعره وبتمسكه. عايزه رفق. والا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم من فطره النساء شيء غير هذا لا بينه، لكن هي دي الفطره بتاعته. فانت لو مش فاهم ده تعامل معاه، ده مش زميلك، ده مش ابراهيم وعلى محمد. ده بيتصالح بطريقه مختلفه مثلا. يعني ابراهيم خلاص بقى فك يا جماعه، تضرب في الشرقاوي مخه وكبده خلاص. ثلاث شهور مثلا عشان حاجه كده. يعني طيب احنا ان شاء الله يتبقى لنا محاضرتين، نريد استكمال الجانب النفسي استكمال موسع. احنا كده شروط العامه قلناها، الجانب النفسي اللي هو ايه؟ الجزء المتفق عليه، لان الموضوع ده فيه ايه؟ فيه كلام كتير عايم، والناس احيانا لما بتدخل عليه بيفسدوا بعض العلاقات الزوجيه. يعني احنا في حاجات قايلها السايكولوجي او علم النفس حلو هناخدها، لا في حاجات صاحب الشريعه على عكسها او تتناقض مع جزء من منقولات صاحب الشريعه. فاحنا هناخد جزء كبير جدا من البنيه النفسيه للرجال والنساء اللي تتماشى مع اللي يسهل جدا، لان احنا قلنا جزء من كون الرجل او المراه مقبل على الزواج معناه ان هو اعلن اعلان تام بكامل ارادته الحره ان هو هيبدا يغير من تصرفاته. طريقه الضحك وطريقه الكلام وطريقه الكلام في التليفون وبتاع، كل ده لازم هتغير جزء منه. فايه الجزء؟ هتغير على انهي بناء؟ الستات بتفكر ازاي؟ الرجاله بتفكروا ازاي؟ الرجاله بتزعل ازاي؟ بتترضى ازاي؟ كل الحاجات دي. طب احنا في عناوين لو حد حابب يحضر حاجه يقراها منا ما نتقابل، في كتاب اسمه لماذا لا ينصت الرجال ولماذا لا تجيد النساء ركن السيارة. اسم الكتاب كده، لماذا لا ينصت الرجال ولماذا لا تجيد النساء ركن السيارة. ده كتاب، وكتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة كتاب معقول برضو، بس في حاجات برضو هناخد يعني هنأخذ وندع. وكتاب لماذا يصطدم المريخ والزهر لنفس المؤلف. خلاص ده بيتكلم عن جزء لطيف جدا في الحاجات السيكولوجية اللي هو ايه؟ الستات في العموم بيفكروا بالطريقة الفلانية، الرجالة في العموم بيفكروا بالطريقة الفلانية، ده يغلب على 95% 98% من النساء والرجال. خلاص في حاجات هنقول لا الحاجة دي ما تلزمناش قوي لان ايه؟ مش شرعي. في حاجات هنقول لا دي الخبرة الإنسانية العامة بتقول دي، وكمان في نفس الوقت الشرع من الشرع ما يصدق على هذا. خلاص الأسئلة في حاجتين، لو حاجة مطولة احنا هنعملها في فيديوهات، احنا اظن اتفقنا على ده في اول الدور. لو في حاجة مطولة عامة يعني سؤال مطول عام هنجيبه في فيديوهات، هنسجل فيديوهات ونرفعها. لو في حاجة خاصة يعني سؤال شبه ليه طابع خاص او متعلق بواضح ان هو ده سؤال واحدة او واحد لحالة خاصة فاحنا